بعد ما هندر عايز اقول كلمتين بعد طبعا الناس كلها عارفه ان الماده محتاجه مذاكره جامده جدا. طبعا المواد اللي بتبقى قدامها اسبوع عمر ما بتكون المراجعه النهائيه بتاعتها يوم السبت. الناس بتعمل يوم الاثنين، يوم الثلاث، يوم الاحد. انا تعمدت ان انا ابدا اول ميعاد يوم السبت. اشمعنى؟ لان الماده محتاجه منك مذاكره جامده جدا. ده مبدئيا قبل ما نتكلم في اي حاجه. طيب انا عارف الناس بقى قبلاني من بره بتقول ان احنا ما نعرفش اي حاجه عن الماده. في ناس لسه عارفه اسم الماده وهي داخله دلوقتي، مفيش مشكله في ده. عارف والله. طيب انت دلوقتي مش عارف اي حاجه عن الماده، يبقى تقعد تعمل ايه؟ تركز معايا ولا تتكلم؟ ده مبدئيا كده. مبدئيا عشان ما حدش يزعل، احنا محتاجين الناس اللي قاعده كلها تبقى مركزه معايا. ان شاء الله هتطلع حافظ كل حاجه، خصوصا الجزء اللي انت جاي تسمعه اللي هو الجزء العملي اللي انا هبدا بيه دلوقتي. انا عارف ان معظم الناس جايه عشان الجزء العملي والمعادلات، هتطلع ان شاء الله حافظهم النهارده وانت مروح. بس امشي زي ما انا عايز. فبعد اذنك احنا عايزين النهارده ان شاء الله تبقى الحصه مش مجرد ان انت بتفهم المنهج، انت بتذاكر معايا. والناس اللي حضرت معايا في الكورس طول الحصص عارف ان انا بحفظهم وهم كاتبين. فيا ريت بعد اذنك تهدى معايا كده عشان تسمع وتفهم ان احنا عايزين نقول كويس. تمام؟ هنستعمل بعض المده بتاع الحصه دي، واي حد عنده اي استفسار عن اي حاجه انا مش همشي بعد الحصه، هفضل قاعد معاك. تمام؟ يقول انا محتاج اي حاجه فلانيه نقعد بعد الحصه اشرحها له تاني حتى لو وقع معايا اي حاجه. تمام مبدئيا، في مشكله في الكلام اللي احنا قلناه؟ طيب، تسلم لله كده ونبدا؟ بسم الله. احنا رجاله بقى ولا ايه؟ ان شاء الله. طيب، نبدا بسم الله كده؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب مبدئيا الدكتوره عزه ايوه شرحت المنهج قبل كده ثلاث مرات. ثلاث مرات السنه اللي فاتت. خلاص اسمع بقى عن الفكره، اسمع بقى كده. السنه اللي فاتت، السنه اللي قبلها، والسنه اللي قبلها. فحضرتك لما تفتح المنظمه في الاول خالص هتلاقي كام امتحان؟ ثلاث امتحانات سابقه لنا. طبعا الثلاث امتحانات دول في اسئله فيهم نظري، في اسئله فيهم عملي، كل حاجه موجوده عندك في المنظمه. يعني حلول كل التمارين اللي جت في الامتحانات موجوده عندنا في المنظمه. كل اسئله صح وغلط موجوده عندنا في المنظمه. كل اسئله المقررات، كل حاجه اللي انا مغطيها في الثلاث امتحانات بتوعك. طبعا انت عارف ان الدكاتره ساعات بتكرر اسئله في الامتحانات، فانت بتبقى عايز تعرف شكل الامتحان عباره عن ايه. في المحاضره الاخيره الدكتوره ما حددتش شكل الامتحان، هيبقى ام سي كيو ولا هيبقى امتحان مقالي. في الحالتين هي قالت ممكن كده وممكن كده. في الحالتين احنا كده كده هنعمل اللي علينا وهنذاكر. وطبعا انا عامل لك في الورقه الكبيره اسئله صح وغلط واختار على المنهج كله. بعد ما بتخلص مذاكره هتقرا اسئله صح وغلط واختار عشان الاسئله لو جات لك في صوره اكس كيو. طب حتى التمارين عامل لك برضه في كل جزء من الاجزاء اللي هنقولها تمرين في صوره اختار. التمرين لما بيجي في صوره اختار الناتج اللي انت هتحسبه هيجي لك اختيارات، هتختار واحد من الاختيارات دي. يبقى سواء الامتحان جالنا كده او كده ما عندناش مشكله، احنا طالما فاهمين هنحل. سواء كان الامتحان جه في صوره اكس كيو او جه الامتحان في صوره مقاليه. تمام؟ طيب طبعا اخر ما هنخلص خالص وانت مروح هقول لك انت النهارده من يوم السبت لغايه يوم الخميس انت هتعمل ايه بالظبط؟ هتقسم المنهج ازاي؟ هتذاكر ايه في كل يوم؟ هعمل لك جدول كده ظريف تقدر ان انت تخلص بيه الماده ان شاء الله. تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب المنهج عندنا بيتكون من اربع فصول. كم فصل؟ اربعه. الفصل الاول والفصل الثاني دول ممكن نقول ان معظمهم اسئله نظريه، فدي انا هخليها للجزء الثاني بتاع المحاضره بعد ما ناخد الريست. الفصل رقم ثلاثه والفصل رقم اربعه هم دول الجزء العملي بتاعنا اللي هو نموذج الكنزي. فصل رقم كام؟ ثلاثه. ونموذج اسمه الاي اس والال اس ده الفصل رقم كام؟ اربعه. الدكتوره في المحاضره الاخيره شرحت ثلاث اربع ورقات من فصل رقم كام؟ خمسه، والباقي كله مكرر. يعني احنا هنعتبر نفسنا كام فصل يا جماعه؟ اربع فصول كاملين. فهنبدا في الاول كده نبدا نتكلم عن النموذج الجنسي. ده البدايه بتاعتنا. هنفهم النموذج الاول نظري، هنعرف الاسئله النظري بتيجي فيه ازاي، هنعرف المعادلات بتاعته، هتسمع معايا وانت قاعد المعادلات دي، ثم هنفتح مع بعض الجزء العملي، نبدا نحل التمارين اللي موجوده عندنا. في كل جزء احنا هنمشي كده، مش هينفع نحل تمرين على طول وانت ما تعرفش اصلا ايه هي المعادلات. لازم الاول تكون عارف المعادلات، سمعتها معايا كذا مره. وعلى فكره انا ما عنديش مشكله اقعد لغايه الساعه 10 بالليل، المهم تكون خارج فاهم كويس جدا. انا مش بقولك انا اقعد 10، انا بقولك ما عنديش مشكله ان انا اقعد وقت طويل، المهم ممكن اعيد وازيد زي ما انتوا عايزين، المهم يبقى انت خارج من هنا ما عندكش فرصه ثانيه للفيلم. هو النهارده ان شاء الله. بسم الله كده ونبدا. طيب هنبدا اول حاجه عندنا بالنموذج الجنسي. يا ريت الناس بقى تسيب المنظمه خالص، انا مش محتاج المنظمه في اي حاجه خالص دلوقتي، الا انا اقول لك افتح معايا الجزء العملي وبص على التمرين الاولاني، افهم الاول الموضوع بيتكلم عن ايه. هنبدا الاول بحاجه اسمها النموذج الجنسي. النموذج الجنسي ده يا جماعه بادئ بمعادله مهمه جدا، او الاول تفرقه ما بين معادلتين مهمين. معادله اسمها معادله العرض الكلي، ومعادله اسمها معادله الطلب الكلي. يبقى عندنا كم معادله؟ معادلتين. لا الناس ترد معايا، انا بحب اسمع كده. كم معادله؟ معادلتين. المعادله الاولى اسمها معادله العرض الكلي، بتقول ان الدخل بتاعنا بيتقسم على ثلاث حاجات. كم حاجه؟ ثلاث حاجات. حاجه اسمها الاستهلاك، حاجه اسمها الادخار، حاجه اسمها الضرايب. يبقى حضرتك الدخل بتاعنا بيتقسم على ثلاث حاجات، حاجه اسمها الاستهلاك، حاجه اسمها الادخار، حاجه اسمها الايه؟ الضرايب. يبقى دي المعادله اللي احنا بنسميها معادله العرض الكلي. معادله ايه؟ العرض الكلي. كم حاجه؟ ثلاثه. ايه هم؟ استهلاك، ادخار، ضرايب. حلو الطريقه اللي احنا ماشيين بيها كده؟ احنا هنكمل الوقت اللي كده. بس الناس عشان تساعدني يبقى لازم نبقى قاعدين ساكتين ونسمع اللي احنا بنقوله. يبقى حضرتك دلوقتي عندنا ثلاث معادلات او ثلاث حاجات بيتكون منهم معادله العرض الكلي. نروح الناحيه الثانيه لمعادله الطلب الكلي. بتقول لك ان واي اللي هو الدخل برضه اللي هو هيساوي حاجه اسمها الانفاق. والانفاق اربع مكونات: انفاق استهلاكي، وانفاق استثماري، وانفاق حكومي، وحاجه اسمها صافي الصادرات. كم حاجه يا جماعه؟ اول حاجه الانفاق الاستهلاكي، ثم الانفاق الاستثماري، ثم الانفاق الحكومي، ثم حاجه اسمها صافي الصادرات، هي الصادرات مطروحه منها الواردات. كم انفاق؟ اربعه. قولهم لي تاني كده معلش. انفاق استهلاكي، وانفاق استثماري، وانفاق حكومي، وصافي الصادرات. يبقى انا عندي كم معادله؟ واحده تمثل مين؟ واحده تمثل طلب الكلي. جالك سؤال يا عم السنه اللي فاتت، قارن ما بين معادله العرض الكلي ومعادله مين؟ الطلب الكلي. اتكلمنا عن كم معادله؟ واحده تمثل مين؟ والتانيه تمثل طلب الكلي. طب حضرتك عندك في جانب الطلب اللي احنا هنركز عليه دلوقتي جانب مين؟ الطلب. كم حاجه؟ اربعه. الوقت التاني كده؟ انفاق استهلاكي، انفاق استثماري، وصافي الصادرات اللي هي الصادرات مطروحه منها الواردات. حلو الكلام. هنبدا نركز على المعادله دي، وهقول لك ان الدخل بتاعنا بيتكون من اربع حاجات زي ما انت قلت لي: انفاق استهلاكي، وانفاق استثماري، وانفاق حكومي، وصافي الايه؟ الصادرات. اهو نبص عليهم فوق كده، الاربعه اللي احنا قلناها. هنفترض دلوقتي ان الاقتصاد بتاعي اقتصاد مغلق. اقتصاد ايه؟ مغلق. يعني ولا عندي صادرات ولا عندي واردات. هيبقى عندي كم انفاق يا جماعه؟ ثلاثة. كم انفاق؟ ثلاثة. ايه هم؟ انفاق ايه؟ استهلاكي، استثماري، وحكومي. كم انفاق؟ ثلاثة. دول اللي احنا هنبدا نشتغل عليهم في النموذج الجنسي. طب جالك سؤال في الامتحان صح وغلط. بيقول لك افترض النموذج الجنسي الاقتصاد المفتوح. اقول له مفتوح ولا مغلق؟ مغلق. بدليل ان هو لقى مين؟ الصادرات والواردات. يبقى النموذج الجنسي اشتغل على اقتصاد مغلق، مفيش تعامل ولا في الصادرات ولا في الواردات. بقى كم انفاق؟ ثلاثة. كم انفاق؟ ثلاثة. هم استهلاكي، استثماري، وحكومي. دول اللي احنا هنبدا نشتغل عليهم دلوقتي. في مشكلة في الكلام اللي احنا قلناه؟ طيب هنبدا دلوقتي نتكلم عن كل انفاق من الثلاثة اللي احنا قلناهم، وطبعا أول انفاق عندنا هو الانفاق الاستهلاكي. الانفاق ايه بقى؟ الاستهلاك. ده أول واحد هنشتغل عليه دلوقتي. هيطول معانا شوية، بس لازم تكون عارف حاجة، إن ده بيجي عليه أسئلة كتيرة جدا في الامتحان، وطبعا طول ما احنا ماشيين أنا بقول لك أسئلة. فتركز معايا. ما عندناش احنا في البلد اقتصاد مفتوح. يبقى حضرتك دلوقتي هتبدأ تتكلم عن كل متغير من الثلاثة اللي احنا قلناهم، وهنبدأ اولا بحاجة اسمها الانفاق الاستهلاكي. انفاق ايه؟ الانفاق الاستهلاكي، والرمز بتاعه سي. دي حاجة اسمها دالة الاستهلاك، هنتكلم عنها دلوقتي. طبعا دالة الاستهلاك بيقول لك بتتكون من اتنين استهلاك، حاجة اسمها استهلاك تلقائي وحاجة اسمها استهلاك مستحس. كم استهلاك؟ كم استهلاك؟ استهلاك ايه معلش؟ تلقائي واحد مستحس. اسمعني كده كويس، الاستهلاك التلقائي لا يعتمد على الدخل، الاستهلاك المستحس يعتمد على الدخل. يبقى ممكن سؤال صح وغلط، ممكن سؤال قارب يقول لك يختلف فيه استهلاك التلقائي على المستحس. تقول الاستهلاك التلقائي ده لا يعتمد على الدخل. لا يعتمد على مين؟ الدخل. يعني الراجل معهوش دخل ورغم كده بيستهلك. تاني كده، واحد مننا معهوش دخل ورغم كده بيستهلك. طب بيستهلك منين؟ جاب الفلوس دي منين رغم ان معهوش فلوس؟ قال لي عن طريقين، حاجة اسمها الاقتراض وحاجة اسمها السحب من المدخرات. ممكن نحط طريق ثالث اسمه الهبات والمساعدات. يبقى الراجل دلوقتي اللي معهوش ده، انا راجل دلوقتي مش شغال وعايز استهلك، يعني اشتري سلعة او خدمة، اعمل ايه؟ استلف من واحد صاحبي فلوس، يبقى ده حاجة اسمها الاقتراض. او كنت مكون مدخرات زمان، معايا فلوس في الدولاب، فتحت الدولاب خدت منها فلوس عشان استهلك. أو الهبات والمساعدات، واحد راح يديني ودي راح يديني فلوس الصبح وانا نازل، دي كلها حاجات هتساعدك على الاستهلاك. والدخل بتاعك موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. يبقى اول نوع اسمه ايه معلش؟ لا الناس ترد عليا استهلاك تلقائي. استهلاك ايه؟ لا يعتمد على الدخل؟ لا يعتمد على الدخل. بتجيبه منين؟ القرار او السحب من المدخرات او عن طريق الهبات والمساعدات. يبقى الراجل لو دخله صفر هيستهلك ولا مش هيستهلك؟ الجزء الاولاني عندنا هنديله الرمز ايه؟ ده الاستهلاك التلقائي. طب روح يا عم بسرعه لحاجه اسمها الاستهلاك المستحس. انت قلت لي وسبتني، قلت لي استهلاك يعتمد على الدخل وسبتني ما كملتش. طب ارجع معلش، استهلاك مستحس لا يعتمد على الدخل. سوري، استهلاك المستحس يعتمد على الدخل. بس انهي دخل؟ قال لي حاجه اسمها الدخل المتاح. حاجة اسمها ايه معلش؟ الرمز بتاعها واي دي، ده الدخل المتاح. طبعا حضرتك قبل لما تيجي تحل، قبل لما تيجي تذاكر، هتلاقي في الاول في كل المعادلات وكل الرموز عملها لك في ملخص انا من الاول كده، يبقى انت عرفت كل حاجة رمزها ايه. وما ينفعش تكون خارج من المحاضرة النهاردة وانت مش عارف كل الرموز. انت هتروح البيت راجع عليهم، بس انا هعيد لك كتير وهخليك انت تسمع. يبقى اول حاجه عندنا حاجه اسمها يا جماعه ينفق الاستهلاك. اول واحد اسمه التلقائي والتاني اسمه الاستهلاك التلقائي. يعتمد على الدخل؟ لا يعتمد. لا يعتمد على الدخل. جبناه منين؟ الاقتراض وسحب المدخرات. لكن في عندنا جزء من الاستهلاك اسمه استهلاك مستحس، ده بيعتمد على الدخل. مين؟ المتاح. دخل مين؟ المتاح. الرمز بتاعه واي دي، ده الدخل المتاح. طب يعني ايه دخل متاح؟ بيقول لك الدخل المتاح ده هو عباره عن الدخل ناقص الضرايب. يبقى حضرتك لما كان معاك 100 جنيه الحكومه خدت منك 200 جنيه ضريبه، كان معاك 1000 جنيه الحكومه خدت منك 200 جنيه، يبقى اللي اتبقى لك 800 جنيه دول عباره عن مين؟ دخل متاح. طيب الراجل دلوقتي اللي معاه 800 جنيه بعد ما دفع الضريبه، هل هيستهلك ال 800 جنيه كلهم ولا نسبه منهم؟ نسبة ولا مش نسبة؟ النسبة دي اسمها دي الميل الحدي للاستهلاك. حاجة اسمها ايه معلش؟ الميل الحدي للاستهلاك. لو واحد بخيل هيبقى ميله للاستهلاك ايه؟ قليل. لكن لو واحد كريم هيصرف كل الفلوس اللي معاه. يبقى حضرتك لو معاك 800 جنيه غير لما يكون انا معايا 800 جنيه. انت راجل كريم هتصرفهم كلهم، انا راجل بخيل هصرف منهم جزء صغير. يبقى الاستهلاك بتاعي فرق عن ايه عن بتاعي؟ رغم ان احنا معانا نفس ال 800 جنيه حاجه اسمها الميل للحد الاستهلاك. حضرتك دلوقتي تقدر تكون المعادله تقول لي ان سي كم جزء انت قلت؟ 2 الاولاني استهلاك تلقاه رمزه ايه؟ والتاني مستحس رمزه واي دي. يبقى حضرتك المعادله الاولانيه بتاعتنا انا خدت فيها وقت كبير انا قلت لك في 10 دقايق بس دي الاساس بتاعك. انا ممكن اطول ما عنديش مشكله زي ما قلنا طالما الناس قاعده مرتاحه وبتسمعني. هحفظك المعادلات وانت خارج مش محتاج حاجه وانت خارج. والله لو فهمت الجزء العملي مش هيبقى في وقت من المذاكره عندك الا للجزء النظري بس. فخليني ماشي زي ما انا ماشي كده عشان تفهم كل معادله جت منين وراحت فين. اول معادله عندنا اسمها ايه معلش؟ هل بتستهلك كل دخلك المتاح ولا جزء منه؟ جزء منه. الجزء ده اسمه الميل للحد الاستهلاك والرمز بتاعه سي. حلو الكلام. ماشي. الرمز بتاعه بي. بجد؟ يبقى انت دلوقتي قلت لي المعادله بتاعتنا. بي واي دي. ركز بقى شوف كده والناس تهدى. سي بتساوي ايه زي بي واي دي. بص لي هنا كده. ده استهلاك ايه؟ خطاي وده استهلاك حس ده واي دخل متاح وده ميل للحد الاستهلاك. حلو الكلام. طب انا عايز اغير شكل المعادله هتغيرها ليه يا عم؟ قال لي دلوقتي اقول ان السي بتساوي الايه زائد البي شيل الواي دي. انت قلت لي الواي دي هو الدخل بعد استبعاد مين؟ يبقى المعادله لو ظهرت بالصوره دي فيها مشكله؟ لا. سي بتساوي ايه زائد بي مين واي ده؟ ده الدخل كله هنطرح منه؟ كان معاك كام؟ 1000 جنيه شلت منهم 200 بقى لك 800 ده اسمه دخل المتاح هتصرفه كله ولا جزء منه؟ جزء منه والجزء اسمه بي اللي هو مين حد حلو الكلام؟ يبقى دي كده المعادله الاولانيه اسمها داله مين؟ حلو ارسم يا عم داله الاستهلاك. بص معايا على الرسم حضرتك هتيجي هنا كده تعمل محور راسي ومحور ركبي وعندي متغيرين في الداله دي واحد اسمه الدخل المتاح وواحد اسمه الاستهلاك. الزاويه دي كام درجه؟ هنقسمها من النص كده يبقى عندي حاجه اسمها خط 45 درجه ده يمثل خط الدخل. الدخل بادئ من عند كام يا جماعه؟ وهيبدا يزيد كل شويه. انا كده رسمت الدخل عايز ارسم مين بقى؟ الاستهلاك. ركز معايا في اللي انا هعمله. لو الراجل دخله صفر اهو بي في صفر بكام؟ هيبقى في استهلاك ولا مفيش؟ بي في اللي هو الجزء الثاني اللي اسمه الاستهلاك الايه؟ يبقى الراجل المستهلك لو دخله صفر هيبقى في استهلاك ولا مفيش؟ في استهلاك ولا مفيش؟ جبنا ايه؟ مخدرات تحت المخدرات والايجاز والمساعدات. فلما تيجي ترسم الاستهلاك هل هتبدا من الصفر؟ قال لا ده انا هبدا من قيمه مين؟ ايه اللي انت قلت لي عليه؟ واحط نقطه كده ابص للاشاره دي اشاره ايه؟ مجابه يعني علاقه طرديه علاقه؟ ادي يا عم داله الاستهلاك. يبقى داله الاستهلاك السؤال اللي بيجي صح وغلط في الامتحان دايما ركز معايا تبدا داله الاستهلاك من الصفر صح؟ عمرها ما تبدا من الصفر ليه؟ لان حتى لو الدخل بكام؟ في جزء من الاستهلاك اسمه استهلاك تجار اسمه ايه؟ تجار. ده بيعتمد على ده؟ لا بيتم تمويله عن طريق اقتراض سحب منين؟ اقتراض والايفات والمساعدات. يبقى عمر ما داله الاستهلاك هتبدا منين؟ حلو. تعالى بص هنا على النقطه اللي احنا حطيناها دي في حاجه عندنا اسمها نقطه التعادل. بص معايا كده شايف النقطه دي؟ المنحنيين تقاطعوا مع بعض عندي حاجه اسمها نقطه التعادل. كلمه تعادل معناها ان الاستهلاك يساوي الدخل المتاح. يبقى عند النقطه دي انا كان معايا 800 جنيه استهلكت 800 جنيه يبقى ادخرت حاجه ولا صرفت كل فلوسي؟ يعني الادخار هنا بكام يا جماعه؟ يبقى عند نقطه التعادل في كام حاجه بتتحقق؟ دي هما الاستهلاك يساوي الدخل المتاح والادخار يساوي كام؟ صفر. معلش تاني كده؟ قله الاستهلاك بدات من صفر ولا من موجب؟ موجب. من قيمه مين؟ ايه؟ حلو اللي هو اسمه؟ بجيبه منين؟ الضرائب، السحب والمظاهرات والهبات والمساعدات. طب يا عم دلوقتي عند نقطة اسمها نقطة التعادل، وتخلي بالك تعادل مش توازن. دي مهمة جدا. ما ينفعش تيجي تقول لي في الامتحان نقطة التوازن دي اسمها نقطة ايه؟ تعادل. حلو. عندها كام حاجة اتحققت؟ اتنين. مين هما؟ الاستهلاك يساوي الدخل المتاح والادخار بصفر. يعني كده؟ الاستهلاك يساوي الدخل المتاح والادخار بكام؟ صفر. طب حضرتك دلوقتي عايز النقطة اللي قبل التعادل، المساحة دي كلها. قال لي هنا بيكون الاستهلاك أكبر من الدخل المتاح والادخار سالب. تاني كده؟ قبل نقطة التعادل بيكون مين أكبر يا جماعة؟ الاستهلاك أكبر من الدخل المتاح والادخار إيه؟ طب بعد نقطة التعادل بيكون الدخل المتاح أكبر من الاستهلاك والادخار موجب. يبقى حضرتك عندك كم مرحلة؟ ثلاثة. كم مرحلة؟ ثلاثة. أول واحدة عند نقطة مين؟ التعادل. بيكون مين بيساوي مين؟ الاستهلاك بيساوي الدخل المتاح والادخار؟ صفر. قبلها الاستهلاك أكبر والادخار سالب، بعدها الدخل أكبر والادخار موجب. كم مرحلة يا جماعة؟ ثلاثة. يبقى الراجل لما يجي في الامتحان يقول لي اشرح او عبر عن دالة الاستهلاك، اقول له دالة الاستهلاك النقطة بتساوي ايه؟ زائد بي واي دي. بترسم ازاي؟ اهو شايف الرسم؟ كم مرحلة قدامنا؟ ثلاثة. عند نقطة التعادل قبل التعادل وبعد التعادل حضرتك لقيت الاستهلاك بتاعنا عند نقطة التعادل بيساوي مين؟ الدخل المتاح والادخار بكام؟ صفر. حلو الكلام؟ تمام كده يا رجالة؟ الناس اللي ورا معايا؟ تمام. الراجل اللي بيتمطع ده معايا؟ ماشي. طب دلوقتي عايزين نتكلم عن حاجة مكملة للاستهلاك، حاجة اسمها الادخار. حضرتك لو أنا جيت قلت لك الاستهلاك بيساوي 100 زائد 8 من 10 واي دي. أول ما يجيلي في الامتحان معادلة زي دي أنا ما أتكلمش، أنا أعمل بالظبط كالتالي، أروح جاي لاختها كده وكاتب سي بتساوي إيه زائد بي واي دي. عرفت ان الايه بكام يا جماعه؟ 100. عرفت ان البي بكام؟ 100. انا عرفته ازاي؟ عشان انا عارف المعادلات. فلما احافظ شكل المعادله عرفت ان الاستهلاك التلقائي بكام؟ 100. 100. وان الميل الحد الاستهلاك بكام؟ 110. اقف بقى كده وركز معايا. انا عايز دلوقتي اجيب داله الادخار. قبل ما اقول لك هي بتساوي ايه؟ هخليك تجيبها الاول. دلوقتي الراجل اللي استهلك، تستهلك كام في الاول؟ 100. جابه منين؟ الضرائب والسحب منين؟ اقف على الكلمه الاخيره دي، السحب منين؟ يعني الادخار في الاول بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. انا بسحب منه. اسحب منه كام؟ يبقى تحت لازم تكون سالب كام؟ 100. انت حضرتك خدت الاستهلاك كام؟ 100. رد عليا. 100. خدناهم منين؟ 100. الادخار. فالادخار في الاول نقص بكام؟ 100. طب دلوقتي انت بتميل لاستهلاك 8 من 10 من دخلي. يبقى هتدخل كام يا جماعة؟ 2 من 10. مش هو في واحد؟ لو انا استهلكت كام قرش؟ 80 قرش، هتدخل كام؟ 20 قرش، والاثنين دايما مكملين لبعض. لو دي كانت 7 من 10 تبقى دي، لو دي 6 تبقى دي. المهم مجموع الاثنين دايما بيساوي كام؟ يبقى حضرتك دلوقتي انت اللي قلت لي دالة الادخار مش انا. بص معايا كده، دالة الادخار بتقول لك اس بتساوي ايه ولا سالب ايه؟ زائد البي ب 8. الاثنين جاب ازاي؟ 1 ناقص بي. حضرتك طرحت البي من كام؟ مضروب في مين معلش؟ يبقى دالة الادخار اسمها اس بتساوي مين؟ سالب ايه؟ سالب 1 ناقص بي واي دي. يبقى الادخار بيعتمد على مين برضه؟ على دالة الادخار. طب حضرتك لو دخلك المتاح بصفر في ادخار ولا مفيش؟ بس بالموجب ولا بالسالب؟ يبقى حضرتك هتيجي هنا كده تنزل تحت كده بتقول لي زي ما الاستهلاك بدا من عند مين؟ الانتقال هيبدا من عند مالك مين؟ والانتقال هيمشي كده. دي دلت مين دي؟ الانتقال. ركز معايا بقى قوي. انت قلت لي عند نقطة التعادل مين بيساوي؟ الاستهلاك بيساوي الدخل المتاح. هو الانتقال بكام؟ لو انا نزلت من عند التعادل كده هنا هلاقي فعلا الانتقال بكام يا جماعة؟ طب انت قلت لي هنا الادخار سالب، ما هو فعلا سالب اهو تحت. انت قلت لي بعد كده الادخار ايه هنا؟ موجب، ما هو فعلا دخل الجزء الموجب زي ما حضرتك شايف. يبقى حضرتك الداله اللي قدامنا دي اسمها داله مين؟ الاستهلاك، وداله مين؟ الادخار. وحضرتك شايف ان عند نقطه التعادل بيكون الاستهلاك بيساوي الدخل المتاح والادخار بكام؟ رد عليا. قبل التعادل مين اكبر؟ استهلاك. والادخار سالب. بعد التعادل استهلاك اقل من الدخل المتاح والادخار. كم معادله عندنا؟ كم معادله لغايه دلوقتي؟ اقول الاولانيه كده سي بتساوي مين؟ اي زائد بي واي دي. واس بتساوي زائد اي زائد واحد ناقص بي واي دي. معلش مره كمان كده، تعالى هات لي الاستهلاك اهو بيساوي 200 زائد 7 واي دي. عايز اجيب الادخار اقول كام يا جماعه؟ زائد 200 زائد 1 ناقص كام؟ 17. مضروب في مين؟ يعني تقدر تحط هنا كام؟ يعني الرقم ده بعكس الاشاره والرقم اللي يبقى هنا 1 ناقص الرقم ده يديك الميل لحد مين؟ الادخار. حلو الكلام؟ عرفت ازاي تشتق داله الادخار من داله الاستهلاك؟ يبقى حضرتك كده احنا اتكلمنا عن اول حاجه عندنا بيجي في الامتحان وجسنا اللي فات، قارن ما بين دالتي الاستهلاك والادخار. هكتب له الداله بتاعت الاستهلاك وداله الادخار كمعادله وارسم الرسمه واعلق تحت واقول له انا عندي حاجه اسمها نقطه مين؟ تعادل. وفي حاجه قبل مين؟ تعادل. حاجه بعد تعادل. انا كده شرحت لنا الموضوع تمام. لا اله الا الله. حلو الموضوع؟ اتفضل. حلو دي عشان تعرف انا انا ممكن افك الواي دي لمين؟ واي ناقص دي. انا عايز الواي دي اجيبه ازاي؟ واي ناقص دي. تمام يا جماعه؟ انت كده بقى ونركز عشان نكمل. اللي عايز اي سؤال يكتبه في ورقه وبعد المحاضره يسالوني اجاوب، ما فيش مشكله. تمام؟ هو نجاح من كام؟ ماشي. دلوقتي احنا اتكلمنا عن اول حاجه عندنا الاستهلاك والادخار. الاستهلاك والادخار بيجي لي سؤال نظري وبيجي لي سؤال عملي احنا هنستخدمه جوه التمارين دلوقتي لما نيجي نحله. بس حضرتك اتكلمت عن حاجه مهمه اسمها الميل الحدي للاستهلاك وحاجه اسمها الميل الحدي للادخار. بص لي عليهم كده بقى. انا عايز اللي نجح. يا رب بس عشان اوريكم كده يا ريت ما نرجيش عشان ما تصدعش لسه بدري. انا عايز بنزل من حضرتك قلت لي معادله الاستهلاك سي بتساوي ايه زائد بي واي دي. هات البي دي بقى واتكلم عنها. البي ده اسمه الميل الحدي للاستهلاك. البي ده هو عباره عن التغير في الاستهلاك نتيجة التغير في الدخل المتاح. تاني كده التغير فين؟ نتيجة التغير. وحضرتك قلت لي كمان انا عندي حاجة اسمها الميل الحدي للادخار. ده كان واحد ناقص بي. ده بيساوي التغير في الادخار على التغير في الدخل المتاح. يبقى حضرتك لو محتاج في أي وقت من الأوقات وافتكر الجملة دي كويس. هنحل عليها تمارين بعد شوية. لو أنا عايز أحسب الميل الحدي للاستهلاك أحسبه إزاي معلش؟ تغير في الاستهلاك على التغير في الدخل المتاح. تاني كده؟ تغير في الاستهلاك على التغير في الدخل المتاح. يعني عندي كام استهلاك؟ وكم دخل متاح؟ هقول الجديد ناقص القديم، سواء للاستهلاك وللدخل المتاح هقدر اجيب الميل الحدي للاستهلاك. احفظ بس القانون معايا وهنفهم اكتر في التمارين بعد شويه. بس لما اجي اقول لك انا عايز احسب بيه افتكر القانون اسمه دلتا سي على دلتا واي. تغير في حضرتك لو جيت جماعة الاثنين دول على بعض انت قلت لي دايما بيساوي كام؟ واحد. صحيح. دايما بيساوي جمع. يبقى لو الميل الحد الاستهلاك 7/10 يبقى الميل الحد الادخار كام؟ المكمل بتاعها على طول. المكمل. طب ارجع لي معلش للمعادله الاساسيه واي بتساوي السي والاي وجي فاكرها؟ سي واي وجي. احنا خدنا السي دي فصصناها خالص. نروح للاي. الاي ده هو الاستثمار. بيقول لك ان الاستثمار في النموذج الكنزي ثابت اي بتساوي اي. طب يا عم جي قال لك جي في النموذج الكنزي ثابته جي بتساوي مين؟ جي بر. كتر خيرك يا عم. يبقى انا دلوقتي كده بسهل على نفسي اهو. يبقى انا ما عنديش غير معادله واحده بتتغير اللي هي دي سي بتساوي ايه؟ بتساوي اي. دي مشكله كده؟ حلو الكلام. دلوقتي احنا عايزين نجيب التوازن في ظل النموذج الكنزي عشان نوصل للمعادله ونبدا نحل على طول. هنبدا نحل بعد خلاص 10 دقائق بالظبط وهنبدا نحل التمارين، بس هنقعد مع بعض نحفظ المعادلات 3 دقائق قبل ما نحل. حضرتك دلوقتي هتبدا تقول لي انا عايز اوصل لحاجه اسمها الدخل التوازني. المنهج كله بيتكلم على حاجه اسمها الدخل التوازني ده، عايزين نوصل له دايما. فالنموذج الكنزي عندنا بيقول لك واي بتساوي سي زائد اي زائد جي. الواي بتساوي السي والاي والجي. كم متغير عندي؟ طب يا عم احنا من شويه لسه قايلين السي بتساوي مين ايه؟ تساوي ايه؟ الاي زائد بي والاي جي. طب الاي؟ طب الجي؟ زي ما هي. صح كده؟ تمام. يبقى الواي بتساوي A زائد B واي دي زائد I زائد G. كم انفاق عندي؟ اسمع معايا وركز. الراجل اللي كان بيقول لي ايه لازم دي؟ هقول لك يا عم بقى واي بتساوي A زائد B. افتح يا عم دي فكها واي ناقص دي. مش ده الدخل المتاح؟ يعني ايه دخل متاح؟ الدخل ناقص B والضريبة. زائد مين ده يا جماعه؟ حلو. يبقى واي بتساوي دلوقتي ادي ايه؟ فك القوس بي واي ناقص بي تي زائد الاي زائد الجي. ركز معايا قوي بقى. ضربت البي في الواي بقت بي واي، ضربت البي في التي بقت سالب بي تي. تمام كده؟ دي مشكله اللي احنا عملناها. شلت السي وحطيت قيمتها. ركز معايا قوي في اللي جاي. حضرتك لو جيت بصيت كده هتلاقي الـ A دي اسمها اسقاط استهلاكي تلقائي، صح كده؟ علمت عليها. والـ I ده الانفاق استثماري كله تلقائي ملوش معادلة. طب الـ G اسقاط حكومي برضه تلقائي ملوش معادلة. طب الـ T، الـ T دي ضريبة ثابتة ما بتتغيرش، هما 500 جنيه أو 200 جنيه ثابتين. يبقى خلي بالنا في النموذج الكنزي بتكون الضرايب ضريبة إيه؟ ثابتة. علمت على كام حاجه؟ الاربعه دول مع بعض اسمهم الاي داش. ايه الاي داش ده بقى؟ ايه وعليها شرطه كده من فوق اسمه الانفاق التلقائي. الانفاق يا جماعه؟ ركز معايا قوي بقى. الانفاق التلقائي جواه اربع حاجات. كام حاجه؟ ايه هما؟ الاي والار والجي سالب بي تي. دي مهمه جدا. كل دول مجموعين على بعض ما عدا السالب بي تي. يبقى حضرتك عندنا حاجه اسمها الانفاق مين؟ الانفاق الايه؟ ركز معايا بقى. الانفاق التلقائي جواه كام حاجه؟ ايه هم؟ الايه والاي والجي والسالب بي تي. يبقى لما اجي اقول لك احسب لي الانفاق التلقائي في النموذج الكنزي اسمه ايه الاول؟ ايه داش. ايه وعليها شرط؟ كم حاجه جواه؟ ايه هم؟ الايه؟ واحدة واحدة. الايه دي اللي هي مين؟ الانفاق الاستهلاكي التلقائي، والاي الاستثمار، والجي الانفاق الحكومي، والسالب البي الميل الحدي الاستهلاك، والتي ضرايب. يبقى كام حاجة جواها؟ قولهم تاني كده معلش. كام حاجة؟ ايه هما؟ الايه والاي والجي والسالب بي تي. ده اسمهم انفاق تلقائي. انفاق ايه؟ تلقائي. اما يجي يقول لك في الامتحان يعتمد الانفاق التلقائي على الدخل، صح ولا غلط؟ لا، لا يعتمد على الدخل. احنا قلنا طالما تلقائي ما بيعتمدش على اي حاجه، ولا على سعر الفايده ولا على الدخل ولا على اي متغير، عشان كده كلهم ثوابت. اللي عليها شرطه ولا لا؟ شرط يعني ايه؟ سايلنت يعني ثابته، ولا بتزيد ولا بتقل. اسمها ايه معلش؟ اسمها ايه العربي؟ لا بالعربي؟ طب ليه انا هحفظك عربي وانجليزي؟ نقطة في الامتحان ما جالكش بالرمز. جه قال لك الانفاق التلقائي، يبقى انت عارف ان هو رمزه ايه داش؟ كم حاجة جواه تاني؟ في رمز؟ ايه والاي والجيم والسالب. الايه عبارة عن؟ استهلاك تلقائي، والاي استهلاك، والجيم هجومي، والفي من حد الاستهلاك، والتي ضرايب. ثابتة ولا تتغير؟ صحيح. ركز معايا اللي جاي. حتى اختصر المعادلة دي، حضرتك لو انا شلت الايه والسالب بي تي والاي والجي، هحط مكانهم مين؟ ايه داش. يعني المعادلة عندي واي بتساوي بي واي زائد ايه داش. كم حاجة جواها؟ كم حاجة؟ أربعة. إيه هما؟ إيه والآي والجي والسالب بي تي. كل خلاصهم؟ تمام. هبدأ أختصر المعادلة شوية. طبعاً الخطوات بتاعة الاشتباك مش علينا، بس أنا مش عايزك تشغل دماغك بيها. أنت عرفت يعني إيه دلوقتي؟ إيه داش؟ ده هدف. هتنزل المعادلة نختصرها شوية، هتبقى بالشكل ده. واي بتساوي واحد على واحد ناقص جي مضروبه في الاي داش. بص معايا هنا كده، انا ما يهمنيش جاب ازاي، خليك بس معايا هنا. الاي داش ده عباره عن مين؟ انفاق. ايه معلش؟ انفاق. كم حاجه جواه؟ انا بكلمك بس كل شويه عيب لك، هو كم حاجه؟ ايه هما؟ ايه والاي والجي والسالب بي تي. المقدار اللي جنب الاي ده اسمه المضاعف. اسمه يا جماعة؟ مضاعف. والرمز بتاعه ان سمول. يبقى الجزء اللي انا علمت لك عليه ده اسمه المضاعف. لو انا شلت الجزء ده وحطيت ام، يبقى المعادلة كده واي بتساوي ام ايه. دي المعادلة النهائية اللي انا عايزك تحفظها. بس انت عرفت دلوقتي ان الاي داش دي لو انا عايز احسبها اجمع كام حاجة؟ مضاعف. ايه هم؟ الاي والجي والسالب بي تي اهو مع بعض. والابن دي اسمها المضاعف، عباره عن ايه؟ واحد على واحد ناقص جي. يبقى لو انت عايز تجيب الدخل التوازني، دخل مين؟ توازني. هتقول لي هو عباره عن مين؟ مضاعف مضروب في الانفاق التلقائي. المضاعف ده عباره عن ايه تاني؟ واحد على واحد ناقص جي. والايه داش اسمها انفاق تلقائي. كم حاجه جواها؟ اربعه. ايه هما؟ الايه والاي والجي والسالب بي تي. حلو الكلام؟ تمام. يبقى الابن دي اسمها الايه؟ مضاعف. احفظ كده اسمها؟ مضاعف. عباره عن ايه الابن؟ واحد على واحد ناقص بي. البي ده اللي تحت اسمه الميل الحدي للاستهلاك. بيتحسب ازاي؟ دلتا سي على دلتا واي. فاكرها؟ هتحط لك الكلام ده بعد اهو. يبقى حضرتك المعادلة الأخيرة عندنا في النموذج الكنزي، لما الراجل يقول لي هات لي التوازن في ظل النموذج الكنزي، أقول له واي بتساوي ام ايه داش. يبقى عشان أجيب الواي لازم أحسب الايه داش عبارة عن ايه؟ ايه زائد اي زائد جي ناقص بي. والام دي عبارة عن واحد على واحد ناقص بي. الام دي يا جماعة بتساوي كمان حاجة اسمها واحد على الام ال ار. ايه يا عم ال ام ار ده؟ بص على مكان ال ام ال ار اللي هو واحد ناقص بي. ده عباره عن ايه؟ حاجه اسمها المعدل الحدي للتصرف. حاجه اسمها ايه معلش؟ معدل الحدي للتصرف. بيساوي مين؟ واحد ناقص بي. يبقى حضرتك عرفت دلوقتي. بص معايا كده، بص معايا اديك الملخص. اول حاجه السي بتساوي مين؟ ايه؟ قول معايا بقى. بي واي دي. او سي بتساوي ايه؟ زائد بي يطلع نص واي ناقص بي. والاس بتساوي زائد ايه؟ زائد واحد ناقص بي واي دي. حلو الكلام؟ اه. والاي بتساوي اي. والجي بتساوي جي. والام ايش عبارة عن ايه؟ فاكرها؟ والبي دلتا سي على دلتا واي دي. طب الام واحد على واحد ناقص بي. طب الام ال ار واحد ناقص بي بس. يعني ايه دي؟ المعدل الحدي للتصرف. معدل الحدي ايه؟ عرفت المعادلات اللي احنا قلناها كلها في النموذج الجنسي؟ هنقول تاني كده وركز معايا. اول حاجه بص لي بقى كده الناس اللي ورا دي صفصف معايا كده. اول حاجه عندنا السي بتساوي ايه؟ سالب بي واي دي. خش يا عم بعد كده الاس سالب ايه؟ سالب واحد ناقص بي واي دي. عايز الاي جي تساوي جي. ايه داش؟ ايه سالب جي سالب بي دي. عايز الام المضاعف واحد على واحد ناقص بي. عايز الام ال ار واحد ناقص بي. طب البي اللي انت تكررها عباره عن ايه؟ دلتا سي على دلتا ار. حصلنا كده عداني العيب. انت كده حفظت كل حاجه من غير ما تطلع اهو من هنا. ركز معايا بعد اذنك في اللي جاي لسه. احنا دلوقتي اتكلمنا عن النموذج الكنزي كمعادلات. بص لي بقى على حته مهمه عشان نبدا نحل التمارين على طول خلاص دلوقتي. احنا دلوقتي اتكلمنا عن حاجه اسمها نقطه التعادل، فاكرها؟ اه ماشي. تعادل في ايه؟ حرام مستعد ولا حاجه. مش عايزين نرجع بقى نركز. هيطلع صاحبتك وامك سلام سالم. هيطلع ترابتين ابويا. ايه؟ عكس منديل. انا حسين هو يقول لي انا عكس منديل. قال لك اللي عايز اي سؤال يقول بقى حاضر. درجه النجاح بالكام؟ اصبر اصبر اصبر. اتعب معلش شويه. مفيش حاجه سهله. الله يحلى اللي حلوه لسه. ربنا يجيب ده عني. يوزع. قول له جيب. طيب بص معايا يا رجاله دلوقتي هنبدا نتكلم رايح فين يا ابن اخت؟ يعني معاك ماشي يعني انت لسه محمد كمان لو عايز بس برضه هو معاك لحد ما ميه ركز بعد اذنك. سلام دلوقتي ركز بقى هنا بعد اذنك يلا. لما نيجي نتكلم عن التوازن بعيد عنه خلصتها. التوازن ده بيكون ما بين الطلب والعرض. معاك بنقول يلا يا جماعه نركز. يعني ما بين الدخل والانفاق. بص لي هنا بقى اسمي. معاه بدل احنا ماشيين كويس مش عايزين نقف. دلوقتي لما نيجي نرسم الاستهلاك الاول احنا عندنا فرد جنب ده. فرد جنب. حلو. ده هنا واي وهنا سي. ورسمنا دي الاستهلاك كده بدءا من عند مين؟ ايه؟ ودي اسمها عقدة؟ عادل. حلو. دي سي. طب لو انا عايز اتكلم عن الانفاق انت لسه قايل لي الانفاق ثلاثة سي اي جي فاكرهم؟ اه خلاص. انا عايز اعبر بقى عن دالة الانفاق. فالانفاق بتساوي السي هنزود عليها الاي هنزود عليها الجي يبقى انا هرسم دالة الانفاق هنا كده. في دالة الانفاق ايه؟ جواها كام حاجة؟ ثلاثة. مين هما؟ سي وواي وجي. حلو. لما الواي اللي هو الدخل يتقاطع مع الاي اللي هي الانفاق يبقى احنا عند نقطة ايه يا جماعة؟ يبقى اما يجي في الامتحان يقول لك قارن ما بين التعادل والتوازن، هل الاثنين واحد؟ لا. لا. نقطة التعادل دي لما مين يساوي مين؟ لما الاستهلاك يساوي الدخل بتاعي. فاكرها؟ لكن نقطة التوازن لما يكون الدخل يساوي مين؟ الانفاق. يبقى هل نقطة التوازن هي نقطة التعادل؟ لا، حضرتك التعادل دي السي بتساوي مين؟ الواي دي، والادخار بكام؟ صفر. دي الشروط اللي انت قلتها لي. لكن عند نقطة التوازن بيكون مين؟ الواي بتساوي الاي، الواي دي اللي هي الدخل، والاي اللي هي الانفاق بيساوي بعض. يبقى دي نقطة الايه؟ التوازن. دول قوتين على قد بعض. الطلب يساوي الايه؟ العرض. لكن هنا ده استهلاك وده دخل، الاثنين مش قد بعض بس صدفه تساووا مع بعض، فعشان كده سموها نقطه مين؟ التعادل. السنه اللي فاتت في الامتحان قارن ما بين نقطه التوازن والتعادل، يبقى اقسم الرسمه دي واقول انا عندي كام حاله؟ اثنين، حاجه اسمها التوازن وحاجه اسمها التعادل. طب اما يجي لك سؤال صح وغلط عند نقطه التوازن يكون السي بتساوي الوالي دي، اقول لك دي نقطه مين؟ التوازن. حلو الكلام؟ نكمل. دلوقتي المعادلات اللي احنا قلناها هنبدا نستغلها في حل التمارين. فافتح معايا حضرتك كده الملزمه في اول جزء عندنا الجزء العملي ونموذج الجنسي. يلا ملزمه. لا لا ما معايا ما حطوش. شوف ربنا يخليه. احنا هيطلع يا جدعان عينينا في الامتحان صدقوني. ما خلاص خلصنا ثلاث ارباع. ايه؟ لا ثلاث ارباع. اول صفحه عندنا في الجزء العملي صفحه رقم واحد في تمرين كفت معايا كده بعد اذنك. ربنا خلص العمل كله؟ افتح يا باشا معايا النظام بعد اذنك، الراجل قاعد ورا ده. الله يسلمك خالص الله يسلمك. افتح معايا النظام عشان ما يجيبكش هنا. حبوا ورا. طيب نبص مع بعض كده على اول تمرين. التمرين ده تمرين الكتاب والدكتوره شرحته في المحاضره. مديك جدول والجدول ده بيقول لك بافتراض ان البيانات الداليه تخص اقتصاد ما صفحه 2 يا جدعان. بص معايا هنكتب الجدول على البورد كده مع بعض. انا اسف صفحه 1. عندي سنتين 2014 و2015 ومديني الدخل ب 2500 ومديني الاستهلاك 1300 و1700 ومديني الاستثمار 1300 1300 ومديني الانفاق الحكومي 1000 و1000 ومديني الضرائب 500 500. تمام يا باشا؟ تمام يا باشا؟ نبدا نحل. اول حاجه اعمل ايه؟ اما يجي لك التمرين ده الاول تبص على الاستهلاك، سوري تبص على الاستثمار وعلى الانفاق الحكومي وعلى الضرايب. الارقام ثابته ولا بتتغير؟ ركز معايا بعد اذنك. هنتكلم بابا. ثابتين ولا بيتغيروا يا جماعه؟ ثابتين. يبقى حضرتك هتبدا تحل النموذج الجنسي. عرفت منين؟ الاستثمار ثابت، الانفاق الحكومي ثابت، الضرايب ايه؟ ثابته. حضرتك لو في الامتحان مديك الارقام دي مجهوله بيتغيروا ولا مش بيتغيروا؟ لا دول ثابتين. لو جه قال لك وفقا للنموذج الجنسي تبقى تحط هنا كام وانت مرمط؟ 1500. وتحط هنا كام؟ 1000. وتحط هنا كام؟ 500. وانت مرمط. ليه؟ لان الراجل قال النموذج ايه؟ واحد في الامتحان يقعد 3 سنين في الامتحان في اللجنه يدور على معادله يكسب من خلال الاستثمار. يا عم ده ثابت ما بيتغيرش. الاي بتساوي الاي والجي بتساوي الجي، مش لسه قايلين الكلام ده؟ والتي اللي هي الضرايب ايه؟ ثابته. هنبدا نحل دلوقتي. حضرتك دلوقتي اول حاجه الراجل طلبها مني حاجه اسمها الدخل المتاح. حاجه اسمها ايه؟ بص معايا اعمل ايه؟ خلاص التمرين موجود قدامك، يا ريت تبص معايا هنا بقى. اول حاجه لما يجي يقول لك الدخل المتاح، الطريقه الصح ان انا افتكر رمز الاسم اللي انا قريته واي دي. اول ما قلت واي دي افتكرت حضرتك ان هو الدخل ناقص مين؟ الضرايب. الدخل ناقص الدخل المطلوب منه ضرايب. ما انت عرفتولي وقلت لي الدخل المتاح هو الدخل بعد استبعاد الايه؟ الضرايب. حضرتك عندك كام سنه؟ كام سنه؟ سنه كام دي؟ 2014. سنة كام؟ 2015. عايز مين هنا؟ دخل المتاح. واي ناقص؟ وهنا واي دي بيساوي واي ناقص؟ يبقى حضرتك هتجيب الدخل بتاع السنة اللي هو كام؟ 2000. بص معايا كده؟ 2000. ناقص 500. والضريبة بكام؟ بكام الضريبة؟ ثابتة ولا بتتغير؟ ناقص 500. يعني كام هنا؟ 1500. تعالى هنا. الدخل بتاعك كام؟ 2500. والتيم كام؟ ثابتة ولا بتتغير؟ يبقى الدخل المتاح طلع بكام يا جماعه؟ ب 2000 وهنا بكام؟ ب 1500. هروح جاي هنا هنا كده وانا عامل حاجه جديده بقى اسمها مين؟ الواي دي على حسابكم. فاول سنه بكام؟ رد عليا. والسنه الثانيه؟ كده اول مطلوب. في مشكله؟ سهل جدا ما عملتش حاجه لسه. المطلوب الثاني الراجل عايز تاني حاجه ايه؟ دلة الاستهلاك ودلة الانتقال. ركز معايا قوي بقى، بص معايا بطل. والله كل اللي انا هقوله مكتوب عندك بس انت جاي عشان تسمعني، بس انا معاك في البيت. بص لي بعد اذنك يا دلة الاستهلاك. طيب قلت قبل كده للناس اللي كانت بتحضر معايا طول الترم وللناس الجديده بقول لما يجي يقول لك دله الاستهلاك غير لما يجي يقول لك اكسب الاستهلاك، في فرق بين الاثنين. الدله يعني عايز معادله، الاستهلاك يعني عايز قيمه. تاني كده لما بقول لك احسب الاستهلاك يعني عايز اقول لك الاستهلاك ده 1000 ب 2000 ب 3 ده اسمه احسب الاستهلاك. لكن لما اجي اقول لك دله مين؟ دله الاستهلاك يعني عايز ايه؟ شكل المعادله. المعادله بقى بتقول لك قول لي انت بقى سي يساوي ايه؟ بي واي تي. دي معادلة؟ تمام. انت عايز ايه يعني؟ انا عايز سي بتساوي الرقم اللي هنا زائد الرقم اللي هنا مضروب في مين؟ في الواي دي. ده اللي انا عايز اجيبه. يعني انت محتاج تجيب مين؟ ومحتاج تجيب البي. هي حاجة معادلة؟ فاكر البي؟ قلت ايه بقى؟ دلتا سي. فاكرها؟ دلتا واي. تمام. يبقى عشان كده كنت بحفظها لك. دلتا مين معلش؟ جيب للجدول. بص معايا دلتا سي يعني التغير في الاستهلاك. الاستهلاك كم كام؟ كام يا جماعه؟ لا يعني الجديد ناقص القديم نقول كام؟ 1700 ناقص كام؟ 1300. ده التغير في الاستهلاك. الاستهلاك الجديد ناقص الاستهلاك القديم. تمام كده؟ كله خد باله من الموضوع ده؟ تمام. على التغير في الدخل المتاح. طب ما انت لسه جايبه اهو الدخل المتاح كان كام؟ بقى؟ فاكر لما قلت لك حطهم كان كام هنا؟ اسمعني كام؟ بقى يعني جديد 2000 ناقص كام؟ 1000. هيطلع عندك البي 8/10. اجي هنا واكتب كام؟ 8/10. يبقى انا كده جبت البي. تاني ركز معايا ركز معايا. خلاص لقيت الموضوع سهل خلاص اتكلم بعد جنب. انا فهمت خلاص يا عم لسه ما قلناش حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. البي بيتحسب ازاي؟ دلتا سي على دلتا واي دي. تاني كده دلتا سي على دلتا واي دي يعني الاستهلاك الجديد ناقص الاستهلاك القديم على الدخل المتاح الجديد ناقص الدخل المتاح القديم. انا بعيد كده عشان في الفيديو وانت بتسمع الفويس تفتكر الاستهلاك الجديد ناقص الاستهلاك القديم على الدخل الجديد ناقص الدخل القديم. جبت دي؟ البي دي اللي هي؟ من حد الاستهلاك. اسمها ايه معلش؟ حلو. فاضل لك البي الايه؟ هل الايه ليها معادله؟ لا ملهاش معادله خالص. مفيش طريقه نحسبها بيها. قال لي طب ما انا ممكن اعمل لعبه ظريفه. حضرتك عندك الاستهلاك ايه زائد بي واي دي. بص معايا كده مركز معايا عشان تفهم. السي بتساوي الاي دي مجهوله دي اللي انا عايزها والبي انا لسه جايبها بكام؟ 8/10. والواي دي ده موجود عندي. موجود عندي ان الدخل المتاح كام؟ بكام؟ لما يكون الاستهلاك بكام؟ وان الدخل المتاح بكام؟ لما يكون الاستهلاك بكام؟ يعني انا لو شلت دي وحطيت 1300 اشيل الواي دي واحط كام يا جماعه؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هاخد القيم اللي عندي اعوض بيها في المعادله عشان تبقى الايه بس هي اللي مجهوله. السي كام عندك؟ رد عليا. لما يكون الدخل المتاح بكام؟ طب لو انا حطيت مش 1300 حطيت 1700 استهلاك يبقى احط الدخل المتاح بكام؟ في الحالتين هتطلع الايه؟ هي هي لان هي ثابته والايه؟ هتطلع عندك ب 100. طبعا هتضرب 8 من 10 في 1500 عشان الناس البصمجيه. 8 من 10 في كام؟ في 1500. توديها الناحيه الثانيه هيسقى لك الايد كام؟ احيي. يبقى حضرتك كده جبت لي الداله بتاعه الاستهلاك بتساوي ايه بقى؟ سي بتساوي كام؟ 100 زائد 8 من 10 واي سي. دي مشكله هنا؟ انا قاعد اسال انا جاوب صح 100. 8 من 10 في 1500 ناقص 1300. 8 من 10 في 1500 ب 1200. لما نوديهم الناحيه الثانيه يبقى 1300 ناقص 1200 تساوي كام؟ يا حبيب امك. يبقى حضرتك هنا عملت ايه؟ ركز معايا تاني عشان ما خدش بالي واخد بالك. من اول بعد اذنك. قول له من اول. حضرتك عملت ايه هنا؟ جبنا الاول البي عن طريق مين؟ رد عليا. دلتا سي على دلتا واي بي جبناها بكام؟ لا حطيتها هنا 8 من 10. عايز اجيب انا الايه؟ انا اقدر اجيب مين؟ السي بالمعطيات والواي دي انا لسه حاسبها. السي بكام؟ لما يكون الواي دي 1500. السي كام؟ لما يكون الواي دي يبقى انا لو كتبت هنا 1300 اكتب هنا كام؟ 1500. مين اللي هيبقى عندي مجهول بس؟ الايه؟ طلعت عندي بكام؟ ب 100. اصبحت المعادله بتاعه الاستهلاك سي بتساوي 100 زائد 8 من 10 واي دي. الراجل قال لي انا عايز دلتا خالص. اتفضلي. هو احنا قلنا 8 من 10 ناقص ولا مضروبه؟ مضروبه في 1500. يبقى 1200. ضربناها في 1800. طرحناها من 1300. دي الزائد لما تروح الناحيه الثانيه بعكس التجاره. صح؟ ماشي. الاس بقى يا جماعه. خلاص قول له بقى فاهم دلوقتي؟ ده اللي امتحان الجيل انت سابيا؟ ده امتحان الجيل التخلفات؟ تعالى بقى قول لي الاس. السيب كام؟ رد عليا. بعد اذنكم. ركز هنا بعد اذنك. عايزين دلوقتي نشطبك داله الانتقال. الاستهلاك بكام؟ يبقى حط ده. العامل عليها 20 درجه فعلا؟ زائد دي كام؟ 8 من 10. المكمل بتاعها 2 من 10. واي سي. يبقى انا اشطبت كده داله مين؟ الانتقال. الرقم ده بعكس الاشاره والمكمل بتاع الرقم ده هيتحط هنا. يبقى دي داله مين يا جماعه؟ داله الانتقال. تمام؟ تاني؟ انت الكبير معلش. دي؟ سي بتساوي كام؟ اللي ايه مجهوله واللي جبناها بكام؟ طب السي دي مش بتساوي 1300 راجل اديها لك؟ لما يكون الدخل اللي تحت كام؟ حلو، بقى عندي كام مجهول؟ اللي هو ايه؟ اللي تحت. 8 من 10 في 1500 في 1300 وديتهم الناحيه 1200 وديتهم الناحيه الثانيه بقى 1300 ناقص 1200 بعد ال 1200 2 و 1 3 قالوا كام فاكر؟ نعم انا جبتها هي اصلا مش موجوده عندي انا عايزها اصلا عشان اجيبها عشان اجيب المعادله بتاع الشمس اللي هي ما لهاش معادله اللي هي ثابته عندي بصمجيه والله عارف انت لعبت في الحلقه دي ايه ولا ايه ساعه على ثلاث مرات ده الحلقه ايه ايه ده ايه ايوه يا عم ايه ايه يا عم سهله والله ايه يا عم سهله ايه ده ايه عوض بس مكان القيم ده غابهم من الاسئله ايه ايه الانجكشن حضرتك الرقم ده بيتحط هنا بعكس الاشاره في دي ايه؟ بقت سالب ايه؟ يعني سالب كام؟ 100. الرقم ده يعبر عن الميل الحد الاستهلاك بكام؟ 8 من 10. المكمل بتاعه 1 ناقص 8 من 10 يعني 2 من 10 اللي تعبر عن داله مين في الاندفاع. اتفضل. يا مسيح. لسه هقول دلوقتي كده. نورم. طيب. الراجل بعد كده نركز مع بعض بقى. بعد اذنكم انا ماشي واحده واحده اهو اللي عايز يسالني يسالني يعلم على هو عايزه بعد الحصه عشان نقدر ننجز بس شويه بعد اذنكم ممكن نتكلم دلوقتي على رقم ثلاثه الراجل عايز الانفاق التلقائي رقم ثلاثه الانفاق التلقائي رمزه ايه الانفاق التلقائي؟ رمزه داش. كم حاجه جواه؟ ايه هم؟ ايه جي وداش. كم لسه جايبينها؟ ماشي. والاي ثابته بكام؟ والجي سالب. افتح بوص. البي كام؟ والتي كام ثابته؟ تقدر تجيب على طول الاي داش. احسب كل ده. الاي داش ب 2000. سهل الموضوع؟ تمام. يبقى الراجل قال لك الانفاق التلقائي كان انفاق جواه؟ ايه هما؟ الايه والار والجي والسالب بي تي. بعد اذنك انا مش عايز صوت، انا مش عارف اشرح كده. انا عايز امشي بنفس النمط اللي انا ماشي بيه عشان الاي اس والال ام مهم. انا طولت قوي في الجزء ده عشان حضرتك معتمد عليه الاي اس والال ام. يا لهوي. فحضرتك شايف ان انا بطول ده عشان مصلحتك. لكن بسهوله مفيش حد في المراجعه بيخلي الناس تحفظ. انا بعمل ده عشان وانت مروح البيت تبقى انت خلصت جزء من عليه. وفهمت الجزء العملي كويس. طب بعد اذنكم مش عايز اضرب حد. مش هينفع، الراجل كبير في سنة تانية دلوقتي. هضرب حد يا منصور وحش. لأنه هيطلع مزفة، أو ملهاش لازمة. ممكن نسمع؟ الإنفاق التلقائي كام حاجة جواه؟ إيه هما؟ الإيه والهاي والجي والسالب بي جي. حسبناه طلع بكام؟ طب الراجل عايز المضاعف. الأول قول لي رمزه. رمزه؟ عبارة عن إيه؟ واحد على واحد ناقص بي. يعني واحد على واحد ناقص بي. بي بكم؟ بكم؟ واحد على 2 من 10. يعني واحد على 2 من 10 يعني 5. تقدر تحسب لي دلوقتي الدخل التوازني؟ فاكر المعادلة الصغيرة الأخيرة؟ الدخل التوازني واي بتساوي ام اي داش. فاكرها؟ الام بكام انت جبته؟ 5. والاي داش بكام؟ 2000. يعني كلهم كام؟ 10000. يبقى ده الدخل التوازني. الام عباره عن ايه؟ الام رمز ايه؟ مضاعف. يعبر عن واحد على واحد ناقص بي. والدخل التوازني واي بتساوي ام داش. والاي داش عباره عن انفاق استمصاري. كم حاجه جواه؟ ايه هما؟ الايه والاي والجي والسالب بي تي. فهمنا كويس كده؟ تمام. جبنا الدخل التوازني. الراجل بقى قال لي خلاص انت جبت الدخل التوازني، احسب لي بقى كل حاجه عند الدخل التوازني. يعني ايه؟ قال لي يعني الراجل عايز دلوقتي قيمه الدخل المتاح عند التوازن. بص معايا هنا يا ريت، والله الكلام مكتوب في المنظمه بالتفصيل. الراجل عايز الدخل التوازني، سوري، الدخل المتاح عند التوازن. الدخل المتاح اللي اسمه بيساوي الدخل التوازني بكام احنا جبناه؟ بكام؟ والضريبة بكام؟ يبقى الدخل المتاح عند التوازن بكام؟ واحد يقول لي يا عم طب ما احنا حسبنا الدخل المتاح قبل كده، انت حسبت الدخل المتاح لما كان الدخل بكام؟ بكام؟ هل دي دخل توازني؟ ده الدخل التوازني بكام يا جماعه؟ 10000. طيب عايز الاستهلاك عند التوازن. هات لي داله الاستهلاك. سي بتساوي كام؟ 100 زائد 8 من 10 واي تي. الاستهلاك اهو 100 زائد 8 من 10. والواي تي احنا لسه حاسبينه بكام عند التوازن؟ 3.5. بكام عند التوازن؟ بكام عند التوازن؟ يا عم بنأكد ليه؟ عشان في واحد ممكن ياخد دول. الراجل عايز الاستهلاك عند وضع الايه؟ يبقى الدخل المتاح ده بتاع التوازن اللي هو بكام؟ 9.5. حلو. طلع الاستهلاك عندك 7700. ده الاستهلاك عند التوازن. يبقى الراجل طلب مني اول حاجه مين؟ الدخل المتاح. عباره عن ايه الدخل المتاح؟ واي دي واي ناقص دي. بعد كده الاستهلاك الداله كنا لسه جايبينها هنشيل الواي دي ونحط كام 9500. طب ينفع نجيب الادخار؟ هات لي معادله الادخار لسه حاسبينها سالب كام سالب 2 من 10 واي دي والواي دي بكام 9500. طلع عندك الادخار ب 1800. يبقى الراجل دلوقتي في المساله دي قبل ما نكمل نركز كده مع بعض شويه. كل مساله انا عايز اعرف ايه اللي انا استفدته من المساله. استفدت من المساله اول حاجه لما اجي اجيب البي البي ده اللي هو مين للحد الاستهلاك عباره عن ايه دلتا سي على دلتا واي دي دلتا سي على دلتا واي دي ده مين من الحد الاستهلاك. وعرفت ان ليه داش بيساوي كام حاجه ايه هما ليه والهاي والجي والسالب بي دي. وعرفت كمان ان المضاعف واحد على واحد ناقص بي او ممكن اقول واحد على الام ال ار والام ال ار قلنا من شويه واحد ناقص بي. طب حضرتك جبت لي الدخل التوازني اللي هو ابن داش. استخدمنا بقى الدخل التوازني في حساب مين الدخل المتاح حساب استهلاك وحساب الادخار. اقدر دلوقتي بقى اقول لك اثبت ان شرط التوازن بيتحقق. بص معايا هنا كده شرط التوازن دايما ان يكون الطلب الكلي يساوي العرض الكلي. الطلب الكلي يساوي العرض الكلي. اول معادله احنا قلناها خالص في الاول ان العرض الكلي سي واس وتي فاكرها اول معادله خالص اما جينا عملنا مقارنه في الاول ما بين الطلب والعرض والطلب الكلي كان سي واي وجي واكس ماينس ام وانا قلت لك اقتصاد ايه نقطه. فحضرتك ده وضع التوازن. انت عارف قيمه السي لسه حاسبينها 7700 والادخار لسه جايبينه 1800 والضرايب عندي في المعطيات 500 والادخار استهلاك 7700 والاستثمار معطى عندك 1300 والانفاق الحكومي بكام يا جماعه؟ ب 1000. لازم تلاقي الجانب ده يساوي الجانب ده. لو الاثنين دول ما ساووش بعض يبقى حضرتك حلل حاجه غلط. لازم جانب الطلب يساوي جانب مين؟ جانب العرض. يعني لما تجمع دول على بعض كده لازم يساوي الجانب الثاني عشان يبقى حضرتك عند وضع التوازن. حلو الكلام؟ دول كلهم معطيات لكن في حاجات انا حاسبها. انا حاسب ال 7700 دي انا اللي جايبها وال 1800 انا اللي جايبها. جايبها منين؟ من الدخل التوازني ابو 10000. لو الدخل ب 10000 ده كان طلع غلط يبقى انا هحسب دول غلط. يبقى عمر ما الطلب الكلي يساوي مين يا جماعه؟ العرض الكلي. ارسم ارسم ازاي؟ بص معايا حضرتك هنرسم الاول كده ده الدخل الايه؟ المتاح بتاعنا وده حضرتك دالة الاستهلاك بدءا من عند 100 والنقطة دي نقطة الايه؟ تعالى وعندنا دالة أعلى منها طب أنا هتكلم أنا لسه بعد النقطة. الناس عندنا مشكلة لما تلاقي ان الموضوع بدأ يفهم والدنيا تمشي خلاص بقى يا عم انا فهمت ده عمري كده اللي انتهى او كان دماغي ليه وعيد تاني ليه؟ ماشي حضرتك بتحفظ دلوقتي والدنيا مشيت معاك تمام. انت وانت بتتكلم ممكن اقول حاجة ما تاخدش بالك منها تكون جاي الكلام كله عليها بعد كده. حضرتك رسمنا دالة الاستهلاك وبنرسم دالة الانفاق. دالة الانفاق لما نيجي نرسمها بنرسمها من عند الايه داش انت ما كنتش تعرف دي بقى وانت قاعد بترمي دلوقتي ما خدتش بالك ان انا قلتها. يبقى زي ما بنرسم الاستهلاك من عند مين يا جماعه؟ الايه او كام؟ 100. هنرسم الانفاق من عند الايه داش اللي هي الاي والاي والجي والسالب بي سي احنا حسبناها من شويه طلعت بكام؟ ب 2000. وهقول ان دي نقطه مين؟ لكن دي نقطه بالايه؟ تمام؟ التمرين ده تمرين موجود عندنا في الكتاب في كل المعطيات دي والدكتوره حلته في المحاضره على النموذج الجنسي. كل المطاليب دي كل المعضلات جايب لك التمرين بالكامل ممكن يجي منه جزء 3 4 ممكن يجي صح. هو حسب الامتحان جاي ايه بالظبط يا جماعه. نبدا يا جماعه نحل كده المساله رقم 2 يلا على طول. انا جايب لك كل المناطق تحس لو جايب لك 3 من 2 4 يبقى انت عارف الحلول. لا شرط كل طيب. وبرضه حسب التمرين جاي ازاي؟ تمرين واحد ولا تمرينين؟ لو تمرينين هيبقى المناطق المناطق صغيره كتير. ممكن واحده ممكن اثنين. اللي فات كل الامتحانات اللي فاتت عشان كانت اسئله مطاليه كان تمرين واحد. واحد يبقى احسن. نعم. بالظبط ازاي؟ احسن. الكلام. انت بتعمل الكلام ازاي؟ انت بتسلم الورقه كلها. شوف الاحسن. نركز بعد الصبح. هنبدا نحل التمرين رقم اثنين. ركز بعد اذنك هنا معايا. اذا كان الاي بتساوي 2 سي بتساوي 100 زائد 75 100 واي دي والتي بتساوي 100 والتي بتساوي 100. الراجل دلوقتي بيديني دي معطيات وطلب منك بقى احسب الدخل التوازني. ادي اول حاجه واثبت ان عناصر التصرف بتساوي عناصر الحق. ثم بعد كده ماذا يحدث لو زاد الانفاق الحكومي من 100 الى 400؟ تمرين جديد. طيب خلينا نبدا كده الاول. حضرتك دلوقتي الراجل ما جابلكش كل حاجه متفرطه، هو جايب لك معادله. قلت لك تعمل ايه لما يجي لك معادله؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نكتب المعادلة الثانية فوقيها. أقول C بتساوي A زائد B واي دي. عرفت إن الـ A بكام يا جماعة؟ بكام؟ 100. وإن الـ B بكام؟ 75 من 100. وإن G بـ 100. وإن الـ I بـ 200. وإن T بـ 100. دي المعطيات بتاعتي. أبدأ أتحرك دلوقتي. هبدأ أتحرك عشان أجيب أول حاجة عندنا اللي هي الدخل التوازني. الدخل إيه؟ رقم واحد. الدخل التوازني. قول لي المعادلة واي بتساوي إم داش. يبقى محتاج أحسب كام حاجة؟ أحسب مين الأول؟ قول لي المعادلة بتاعت الإيه؟ يعني واحد على واحد ناقص 75 من 100، يعني واحد على 25، يعني 4. يبقى الـ M هنا 4. هيجيب الـ A داش. سمعني. بتساوي مين؟ J. R. سالب B. ماشي يا عم. الـ A بكام بقى؟ بص بقى الموضوع عندك تعويض مباشر خلاص. الـ A بكام؟ 100. والـ I 200. والـ G 100. 100. ناقص الـ B 75 من 100. والدي 100. يبقى الـ A داش 325. أروح جاي هنا وكاتب 325. يبقى حضرتك الـ Y بتساوي 4 بالمضاعف 325. دي عبارة عن مين؟ الـ A داش. اضرب الاثنين في بعض حضرتك يطلع عندك كل ده بـ 1300. نعم مش حاجة يا عم حرام. بس انا قلت حاجة. طيب وجوه حر ليه؟ طلع عندي الدخل التوازني ب 1300. نعم. لا جاي في القول. لا دي بس انت جمعتهم يعني جمعتهم. لا انت عندك مشكلة في الرياضة كده. انا راجل بتاع اقتصاد مش بتاع رياضة. طب ركزش كده انا مشكلة ده. الـ A داش بتساوي الـ A والـ I والـ G والسالب بـ T. هنجمع 100 زائد 200 زائد 100 نطرح منهم الرقم اللي هيطلع من هنا هيطلع 325. 325 دول نضربهم بـ 4. 4 على الآلة مضروب كام؟ 325. يطلع الـ Y بتساوي كام؟ 1300. يعني مين جنبي بيضرب ده اول حاجه الراجل سالني عليها رقم 2 خلص عناصر التصرف تساوي عناصر الهب عناصر التصرف تساوي عناصر الهب عايزين اول حاجه نتكلم عن عناصر الهب عناصر الهب عندنا في الاتصال 3 عناصر الاي هي الاستثمار والشي هي الانفاق الحكومي والصادرات طبعا عندنا ما فيش صادرات دول بيساوي عناصر التصرف اللي هم 3 برضه الاستثمار والضرائب والواردات برضه انا ما عنديش واردات هنا يبقى حضرتك عناصر الحق بتساوي عناصر التصرف عناصر الحق عندنا الاي والمين والشي الاي بكام حضرتك؟ بمية بمتين ويشيب كام بمية وحضرتك عندك الانتقار بمتين ده كان في المعطيات بس نسينا نكتبه والضرايب بكام بمية حضرتك لقيت هنا 300 وهنا 300 يعني الاثنين بيساووا بعض يبقى احنا اكيد عند وضع الايه؟ نيجي بقى للحته المهمه لا كده والله ما هخلص كده يعني علق عليها واخلص اسال ما عنديش مشكله بس انا مفروض في ساعتين اخلص الاي اس والال ام والكنزي بص الساعه كام معاك ساعه ونص مشكله عندي الوقت وانت ترجع في كلامك ليه مش قال مش مشكله عندي الوقت مش هتستريح مش دكتور الاس اللي الاس بكتبها انت يا جماعه نسينا نكتبها في المعطيات الاس بيساوي 2 رقم 3 عندنا بيقول لك ماذا يحدث عند زياده الانفاق الحكومي من 100 الى 400 يا ريت نبص مع بعض هنا بعد اذنكم على فكرة انت مش مساعدتني ان انا اكمل زي ما انا كنت عايز. دلوقتي احنا المفروض ان الجي عندنا ب 100 والاي داش حسبناها 325 صح كده؟ وضربنا الاي داش دي باربعه اللي هو المضاعف عشان نجيب الدخل بتاع الدنيا صح كده؟ والدخل التنازلي طلع بكام يا جماعه؟ طب احنا عملناه؟ بص معايا بقى بيقول لي الشي دلوقتي بقت ب 400 لما الشي تبقى ب 400 الانفاق الحكومي ايه اللي حصل له؟ ثاني هل الاي داش هتفضل 325؟ معلش الاي داش دي جواها ايه؟ انت قلت لي؟ والجي وسالب ايه دي؟ الجي كانت الاول بكام بس؟ دلوقتي بقت بكام؟ هل لما تبقى 400 الاي داش هتساوي نفس القيمه؟ ده كانت من 100 بقت 400 زود 100 ازاي؟ طيب خلينا الاول نشوف احنا هنحسب الدخل الجديد ازاي؟ المعادله ايه؟ واي بتساوي ام اي داش الام مش هتتغير دي بكام يا جماعه؟ 4 الاي داش هتتغير ولا لا؟ احسبها لي بقى كده من الاول الاي بكام؟ بص لي كده ماشي والاي ايه؟ الجي بقت كان الاول بكام؟ ب 100 بس ناقص البي 8 من 10 ولا كام؟ 75 بالاي تجيب اللي هي بكام؟ ب 100 طلع عندك 625 يعني الاي داش قيمتها زادت من كم حضرتك؟ 325 بقت 625 هل الدخل هيفضل 1300 ولا هيزيد؟ اضرب بقى كده 4 ب 625 هيديك حضرتك ب 2500 يبقى معلش تعالى لي كده واديني ملخص الكلام ده بص معايا كده ده الشيء كان ب 100 الاول الاي داش كانت ب 325 والمضاعف كان ب 4 فعشان كده الدخل لما اضرب ده في ده يديني 1300 دلوقتي الشي بقت كام يا جماعه؟ 400. هل الاي داش بقى 325؟ بقى 625. هيتضرب في كام ده؟ في 4. فخلى الدخل بدل ما هو كام؟ 1300 يبقى كام يا جماعه؟ 2500. اديني كده مثال عشان افهم. الحكومه دلوقتي كانت بتعمل مشروعات ب 100 مليون جنيه، دي كام معلش؟ زودت المشروعات وخلتها بكام؟ ب 400 مليون. لما الحكومه تعمل مشروعات اكتر الدخل هيفضل زي ما هو ولا هيزيد؟ الدخل ده بيتضاعف لانه بيتنقل من ايد لايد. فالدخل كان الاول كام؟ 1300 بقى كام حضرتك؟ 2500. يعني القيمه بتاعته ايه اللي حصل لها؟ تمام؟ يبقى حضرتك لما يجي يقول لك الانفاق الهجومي اتغير تحسب الاي داش مره ثانيه. حسبتها الاول لما كانت الشيب كام؟ ب 100. حسبتها بكام؟ ب 325. لما الشيب بقت ب 400 هتفضل زي ما هي ولا هتتغير؟ مش دي من جواها؟ يبقى الكلام ده حصل لها ايه؟ هتزيد، وده هيؤدي في الاخر ان عندنا الدخل بتاعنا هيزيد زي ما حضرتك شفت. بص معايا كده، ده الدخل بتاعنا اهو، وده الانفاق. التوازن كان هنا عند 1300 الاول، لما كانت الشي هنا بكام بس؟ ب 100. لما الشي قيمتها زادت بقت 400، بقى التوازن هنا عند 2500. ايه اللي حصل للدخل يا جماعه؟ زي ما حضرتك شفت. تمام، هينتقل الى اعلى فكده يزيد. انا هنا صفر، كل ما امشي كده القيمه هيحصل لها ايه؟ تزيد زياده كمان. اديني ملخص كده اللي احنا قلناه. ملخص اهو حاضر. اديني ملخص اللي احنا قلناه. اول حاجه اتكلمنا عن سله الاستهلاك، في بتساوي A زائد B واي دي. هو ان الواي دي ده عباره عن الدخل المتاح، هو الدخل مطروح منه الضرايب. واتكلمنا عن سله الانتقال، S بتساوي سالب A زائد 1 ناقص B واي دي. واتكلمنا عن حاجه اسمها الانفاق التلقائي اسمه A داش، كم حاجه جواه؟ 4، الـ A والـ I والـ G والسالب بي تي. واتكلمنا عن حاجه اسمها المضاعف، والمضاعف هو M، هو M بتساوي 1 على 1 ناقص B أو 1 على الـ M إلا R، والـ M إلا R ده المعدل الحدي للتصرف عبارة عن 1 ناقص B، ومعادلة التوازن الأخيرة Y بتساوي M A داش. كلامنا كده؟ تمام. وقلت لك دلوقتي حالا من التمرين الثاني، لو حصل عندي زياده، ركز على الكلام اللي بقوله لك، لو حصل عندنا زياده في الانفاق الحكومي هيترتب عليه زياده في الاي داش، فالاي داش لما تزيد الدخل هيحصل له يا جماعه؟ هيزيد بنفس القيمه؟ قال لا، القيمه دي مضروبه بكام؟ ب4، لان المضاعف هنا كانت بكام؟ 4. حلو الكلام؟ نكمل. عايز اشرب كوبايه القهوه وانام. قهوه وتنام طب ازاي؟ اسمع الكلام بس. مفيش بريك طيب؟ دكتور عايزين بريك. لا البريك بعد ما يخلص بعد ما اخلص العمل خالص اتحرك. ناخد البريك. عشان ما تخسرش لازم تعمل المقارنه ما بين الاثنين. انت عايز البريك تجي لي وانت عايز النظري بس، هتبقى قاعد مرتاح في جسمك. مرتاح كمان. طيب دلوقتي عندنا تمرين في صفحه رقم 2. التمرين ده تمرين بسيط ما فيهوش مشكله انا اقول الفكره بتاعته، هو مش تمرين على التوازن، تمرين على الاستهلاك وعلى الانتقال. الراجل بيقول لك اذا كان الجيل الحدي في الاستهلاك 8/10 والاستهلاك التلقائي ب 40. عايز نكمل الجدول اللي قدام حضرتك عشان نحسب الاستهلاك ونحسب الانتقال. هنقول الفكره بتاعته وانا يا ريت نبص مع بعض. حضرتك الراجل ده مديني جدول، والجدول ده فيه الدخل المتاح واي دي صفر 100 200 300 400 500 600. يا جماعه بعد اذنكم، الراجل اول حاجه عندنا الاستهلاك التلقائي ده رمزه ايه يا جماعه؟ ايه؟ والميل الحدي للاستهلاك ده رمزه؟ ليه؟ والراجل بيدينا الاثنين دول معطيات. الميل الحد الاستهلاك بدون 8 من 10 بيتغير ولا ثابت ده؟ بيتغير ولا ثابت؟ رد عليا. اهو. والايه؟ ده الاستهلاك التلقائي برضه الراجل بيدوني ثابت. بكام ده؟ ب 40. واحنا المفروض نحل؟ لا نكمل بعد اذنكم لابس عشان ما اذاكر. عندنا بعد كده عايزين نحسب الاستهلاك المستحس. الاستهلاك كان كام جزء؟ رد عليا كام جزء؟ مين هما؟ التلقائي المستحس. المعادله كانت بتقول لك سي بتساوي اي زائد بي واي تي، يبقى المستحس هو بي واي تي. ده الاستهلاك المستحس. بعد كده انا عايز سي كلها الاستهلاك. تعالى هنا بقى نكمل كده وبعد كده اقول لك بلحظه الجدول ده هيتم ازاي. سالب ايه؟ ده عباره عن انتقال تلقائي. واحد ناقص بي ده الميل الحادي للانتقال. واحد ناقص بي مضروب في الواي دي ده الانتقال المستحس. هو انا راح الب بالعربي ايه اللي هيحصل؟ واس دي ده عباره عن الانتقال. ما تهزرش والله. عادي؟ سيبك من الفلسفه خالص وتصير. طبعا انا كاتب لك في الفلسفه كل عمود تحسبه ازاي؟ مكتوب. بس انا لازم اعلمك على كل حاجه موجوده عندنا. مش من عندي ان انا سايب الحاجه للبيت. هبص معايا ايه؟ الايه بكام يا جماعه؟ يبقى السالب ايه بكام؟ البي بكام؟ يبقى واحد ناقص بي. واحد ناقص بي. حلو. فاضل لي عمود اسمه الاستهلاك المستحس. ده اسمه بي واي دي. مش دي البي؟ شايفها؟ وده مين؟ واي دي. هنعمل ايه؟ هنضرب الاثنين في بعض. 8 من 10 بكام؟ 8 من 10 بكام؟ وهكذا. بعد كده اجيب مين بقى؟ السي دي عباره عن مين؟ ايه؟ بي واي دي. يعني العمود اللي فيه مين؟ ركز معايا كده وانا بتكلم. العمود اللي فيه زائد العمود اللي فيه جماعه الاثنين على بعض بقى عندك مين؟ تعالى هنا بقى. حضرتك السالب ايه جبناه؟ واحد ناقص بي جبناه. حضرتك انا عايز واحد ناقص بي واي دي. ادي واحد ناقص بي اهو وادي الواي دي ايه؟ هنعمل ايه؟ هنضرب واحد ناقص بي في الواي دي. يعني كم؟ بص معايا وانا بشاور كده. سالب 2 في كم؟ سالب 2 في كم؟ 100. سالب 2 في كم؟ 200. كل ده هنكتبه هنا. حضرتك عندك انتقال تلقائي هتجمعه على الانتقال المستحس يديك الانتقال نفسه. يبقى حضرتك انت قلت لي من شويه ان الاستهلاك كم نوع؟ ركز معايا هنا انا بتكلم كم نوع؟ استهلاك ايه؟ استهلاك مستحس. اجمع يا عم ننزل على بعض هيديك استهلاك التلقائي. طبعا كل حاجه انا كاتبها لك. انا بس هوريتك هنا على الدور. بص عند الدخل 200. بص على الجدول بقى اللي تحت بعد ما اتملى. شايفه اللي بالاسود ده؟ حضرتك هتلاقي الاستهلاك بكام برضه؟ 200. والانتقال بكام؟ ما بتفرقلكش حاجه الانتقال بصفر دي؟ النقطه دي دي؟ يبقى حضرتك لما تيجي ترسم بقى ايه الصفحه كده بص على الرسم. رسمنا كده بدله الاستهلاك بدءا من عند كام؟ بص لي معلش لحظه. بدءا من عند كام الاستهلاك؟ 40. وهنا نقطه تعادل. لكام الدخل يا جماعه طلع؟ ايه؟ والاستهلاك بكام برضه؟ ايه؟ والانتقال بكام؟ صفر. لما اجي ارسم تحت بقى الانتقال كده هبدا الانتقال من عند سالب كام؟ 40. وامشي كده واقول ان هنا لما كان الاستهلاك بيساوي الدخل المتاح كان الانتقال بكام يا جماعه؟ طبعا كاتب لك جنبها شرح صغير بجدول لو شايفه ده عشان يعبر لك عن نقطه التعادل في التمرين اللي قدامك. ماشي ازاي؟ عشان حضرتك الدخلة هنا بنتين حسب الأكواب أول سنة حاجه من الاثنين ياخد ورقتك يعمل لك بقى انا وريخ دلوقتي بقى اللي هو ما ينفعش معاك كده يا اما ياخد ورقه ولا بقى بقى كده بتجي لك على ورقه ورا كده وتسمعني سيبك من المسافه خالص بقى انت لقيت انا ارجع له مره ثانيه علق عليه هو بس لا هو ما فيهوش حاجه اللي انا مفيهوش حاجه انا عايز افهم دي نقطه سطحيه خلاص خلينا بس دلوقتي احنا هنشرح النموذج الثاني النموذج الاولاني كده فكرني بمعادلته قبل ما اقول النموذج الثاني دلوقتي النموذج الاولاني كان اسمه النموذج الايه لا انا عايز اقول بقى كلها اه النموذج مين حضرتك بدات اول حاجه بمعادله رئيسيه ان السي الواي بتساوي السي والاي بالجي وشرحنا بالتفصيل داله الاستهلاك وقلنا ان الاي بتساوي الار وان الجي بتساوي الجي ووصلت لحاجه اسمها الانفاق التلقائي وافتكروا كده كان اربع حاجات جواه الايه والاي والجي كم حاجه؟ ايه هذا بس ولا في واحده كمان؟ ثاني الاي اي طب اشمعنى انت قلت لي ده في الاول وايه؟ احنا دلوقتي هيبقوا ثلاثه بس لما ناخد الاي اس والال ام هيبقوا ثلاثه فانا عشان كده قلت لك ما ينفعش اعمل ريسك الا لما تعرف الفرق بين الاثنين الاول ممكن اخلص شرح ونحل التمارين بعد البريك ما عنديش مشكله بس المهم تكون طلعت عرفت الفرق ما بين الاثنين حضرتك دلوقتي اتكلمت عن حاجه اسمها ام قول لي كده الام عباره عن ايه ملاحظ بتحسب ازاي واحد على واحد نصين والدي ده اللي هو الحد الاستهلاك بتحسب ازاي دلتا سي على دلتا واي تي ماشي يا عم دلوقتي احنا هنخش بنموذج جديد اسمه الاي اس والال ام كل ما اقول ال ال ام الناس بتضحك يا عم ال ال ام ده اسمه التوازن في سوق النقود لكن الاي اس ده اسمه التوازن في سوق السلع والخدمات يبقى حضرتك في الاي اس وال ال ام عندك كام سوق؟ كام سوق؟ سوق السلع والخدمات ده اسمه اي اس وسوق النقود ده اسمه ال ال ام حضرتك دلوقتي تبدا تشرح بالاول النموذج الاولاني اول جزء فيه التوازن في سوق السلع والخدمات اللي احنا شرحناه من شويه بتاع النموذج الجنسي ده برضه سلع وخدمات بس في ظل افتراض مجموعه من الفروض هنقارن بعد ما نخلص ده بده عشان تفهم لما يجي لك التمرين في الامتحان تحل بالاي اس والال ام ولا تحل بالنموذج الجنسي ركز مع بعض اولا لازم نعرف حاجه النموذج الجنسي كان مفترض ان سعر الفايده عندنا ثابت سعر مين؟ ثابت ما بيتغيرش لكن في النموذج اللي هنشرحه بتاع الاي اس والال ام حضرتك هتلاقي سعر الفايده بيتغير فبناء على تغيره هنقدر ان احنا نغير شكل المعادلات اللي كانت موجوده عندنا هنبدا نفس البدايه ان الواي بتساوي السي والاي والجي نفس البدايه بالظبط برضه اقتصاد هنا اقتصاد مجرد ولا عندي صادرات ولا عندي وارد طب حضرتك دلوقتي هتبدا تشرح اول حاجه عندنا داله مين بقى الاستهلاك ماشي ركز كده مع بعض داله الاستهلاك بتقول لك سي بتساوي ايه زائد بي واي دي بس في حته هتزيد سالب سيجما ار الايه السي دي عباره عن ايه؟ استهلاك ناخد بقى معايا ما انا ضيعت كل ليه عشان تحصل دلوقتي فالموضوع سهل عليك دلوقتي السي دي عباره عن ايه؟ سي ولا ايه؟ استهلاك للطاقه والبي واي دي تحسن واي دي دخل المتاح يعني واي دي ده عباره عن مين؟ دخل ناقص الضرايب طب ايه يا عم بقى السيجما ار دي؟ بيقول لك الار دي معدل الفايده او سعر الفايدة. لو سعر الفايدة في البنك زاد وانت معاك فلوس تشتري سلع وخدمات يعني تستهلك ولا تحط الفلوس في البنك؟ يبقى كل لما سعر الفايدة يزيد استهلاكي يحصل له ايه؟ علاقة ايه؟ علاقة؟ عشان كده في شراء يا جماعة. يبقى حضرتك عندنا انفاق ثالث. الاول اسمه؟ والتاني اسمه؟ الثالث اسمه مخطط. اسمه يا جماعة؟ مخطط. يعني الراجل بيخطط استهلاكه في ضوء قيمة مين؟ سعر الفايدة. معلش تاني كده؟ يبقى بدلة الاستهلاك الجديدة. فيها كاس انفاق استهلاكي؟ ثلاثة. كام انفاق استهلاكي؟ الاولاني اسمه؟ انفاق. اسمع بقى وركز معايا عشان صح وغلط هنا بالعبيط. اول واحد اسمه انفاق ايه؟ انفاق. يعتمد على الدفع؟ لا لا يعتمد. يعتمد على الدفع؟ يعتمد على سعر الفايدة؟ ملوش علاقة بايه؟ رقم اثنين انفاق ايه بقى؟ استهلاكي التحسن. يعتمد على سعر الفايدة؟ سعر الفايدة. يعتمد على مين بس؟ الدفع. الثالث اسمه انفاق مخطط. يعتمد على سعر الفايدة؟ اه. يعتمد على الدفع؟ لا. يبقى حضرتك بيجي لك بقى لو جه الامتحان اكس كيو ادي حضرتك اختيارات. يعتمد الانفاق الاستهلاكي المخطط على سعر الفايدة؟ الدفع. سعر الفايدة والدفع لا يعتمد على اي شيء طالما مخطط يبقى على سعر الفايدة. على مين؟ لو تلقائي ولا دفع ولا سعر فايدة. لو مستحس دفع فقط. عرفت كده التلاتة؟ حضرتك دلوقتي يقول تاني كده كم انفاق؟ انفاق ايه الاول؟ والتاني؟ والثالث؟ حضرتك قلت لي ان الار دي عبارة عن معدل الفايدة بس ما قلتليش السيجما دي عبارة عن ايه؟ بص معايا وركز. سيجما دي تعبر عن حاجة اسمها معامل حساسية. معامل ايه؟ حساسية. اقف بقى كده. اي حاجة في اللي جاي. اي حاجة في اللي هنقوله بعد كده. جنب الار هنسميها معامل حساسية. معامل حساسية اللي برة للتغيرات في اللي جوه. يعني ايه؟ يعني اللي برة اللي هو مين؟ لأي تغير في مين؟ في الار. يبقى معامل حساسية مين؟ الانفاق الاستهلاكي. لأي تغير في مين؟ في الار. يبقى حضرتك لما يجي لك في الامتحان ركز معايا في اللي انا بكتبه دلوقتي. سي بتساوي 200 زائد 8/10 واي دي ناقص 30 ار. عرفت انا اجابتك؟ ما عرفتش حاجه الا لما اعمل ايه؟ لما احط الداله تحتها اقول بقى سي بتساوي مين؟ اي زائد بي واي دي ناقص اس ار. عرفت ان الايه بكام يا جماعه؟ وان البي بكام؟ وان معامل الحساسيه بكام؟ 30. عرفت ليه؟ عشان انا خلاص عرفت شكل المعادله فبالنسبه لي الموضوع اللي جاي كله هيبقى سهل. كم انفاق عندنا في الاستهلاك؟ قولهم لي تاني كده. انفاق ايه؟ بيعتمد على حاجه؟ مستحس. بيعتمد على؟ المخطط. بيعتمد على؟ ماشي تمام كده؟ ادي اول معادله عندنا. بس انت ما قلتليش حته مهمه. واي دي ده اسمه ايه بقى؟ دبل فلاج. في النموذج الكنزي كانت الضرايب ثابته. بيجي يقول لك في التمرين الضريبه ب 500، فاكر الجدول؟ 500 500. لكن هنا الضريبه مش ثابته. بيقول لك ان تي بتساوي تي سمول مضروبه في ار. ايه التي سمول دي؟ نسبه الضريبه. يعني الضريبه مش ثابته. مش 500 جنيه على كل واحد. لا ده كل واحد هيدفع ضريبه حسب دخله. انا هاخد منك 10% ومن الراجل ده 10%. هل دخلك انت زي الراجل ده؟ يبقى اكيد انت هتدفع قيمه غير الراجل ده. هيبقى الضريبه ثابته في الحاله دي ولا نسبيه؟ نسبيه. يعني ايه؟ تحدد ايه يا جماعه؟ بنسبه. يبقى حضرتك المعادله بالظبط كالتالي. بص معايا. سي بتساوي ايه؟ زائد بي. شيل الواي دي هنحط واي ناقص دي ناقص مين؟ سيجما. سي بتساوي ايه زائد بي واي. شايف التي دي عباره عن ايه؟ انت لسه قايل تي سمول فور. تي سمول فور ناقص سيجما ار. يبقى المعادله بتاعه النموذج الاولاني اللي هو سوق السلع والخدمات اي اس اسمها داله مين يا جماعه؟ استهلاك. ادي الشكل بتاعها الرئيسي. ولو انا فكيت الواي دي هتبقى بالشكل ده. بيجي لك في الامتحان في التمرين بالشكل ده. سي بتساوي 200 زائد 8 من 10 واي ناقص 25 من 100 واي ناقص 30 ار. عرفت ان الايه بكام يا جماعه؟ ان البي الميل لحد الاستهلاك بكام؟ 8 من 10. ان معدل الضريبه بكام؟ 25 بكام يا جماعه؟ يبقى انا هاخد ضريبه من الراجل قدرها 25%. عرفت منين ان 25% لما قارنت المعادلتين ببعض؟ وعرفت ان السيجما الحساسيه بكام؟ يبقى المعادله يا اما بالشكل ده يا اما بالشكل ده. الشكلين دول طبعا في الملخص انا كاتبهم لك فحضرتك لازم تبقى عارفهم كويس. كم انفاق عندي؟ في الاستهلاك؟ في الضري؟ كم انفاق؟ بيجيلك في الامتحان لو الامتحان جاب قاري قاري ما بينهم. حضرتك انت عارف وانا بشرح كده انا خلصت لك اجزاء كتيره جدا من الجزء النظري بتاع المنظمه، لان انت هتلاقي فيه قارن ما بين المضاعف والمعدل لحد الاتصالات. قارن ما بين الانفاق مين؟ المستحدث والمخطط. وانا فهمتهم لك برضه كمان انا اشرحهم. يبقى واحنا ماشيين بناخد اجزاء كمان من الايه؟ من الجزء النظري مش بس العمل. يبقى حضرتك كده ماشي في ثلاث حاجات، في الورقه الكبيره بتشرحها، في التمارين بنحلها، في الجزء النظري المقارنات والصح والغلط بنقول واحنا ماشيين. تمام؟ حضرتك هتذاكر زي ما انا هقول لك بعد المحاضره على طول هقول لك هتعمل ايه بالظبط. خلينا بس فاكرين ان الانفاق الاستهلاكي بيتقسم كام حاجه؟ ثلاث حاجات. ايه هم؟ استهلاكي واستهلاكي مستحس واستهلاكي مخطط. حلو كلامك؟ المعادله كانت بتقول لك مين؟ سي زائد نروح للانفاق الاستثماري. بس قبل ما نروح للاستثماري على جنب كده اكتب لي المعادلات اللي احنا خدناها في الاي اس لغايه دلوقتي. سي بتساوي اي بي واي دي ناقص سيجما ار. لو فكيتها هتبقى اي زائد بي افتح قوس واي ناقص سي قوس واي ناقص سيجما ار دي او دي الاثنين بيعبروا عن داله الاستهلاك. نروح للاستثمار. الانفاق الاستثماري يرجع للجنسي اي بتساوي سته. هنا مش سته، قال لك انت هنا تعبت يا جماعه تعبت. طالما سوري في سعر فايده، طالما في سعر فايده وانا راجل مستثمر لو رحت البنك ولقيت معدل الفايده في البنك زاد هاخد الطرد ولا مش هاخده؟ يبقى بيأثر على المستثمر ولا لا معدل الفايده؟ يبقى حضرتك الداله اللي احنا هنرسمها بتعبر عن اثنين انفاق استثماري. ادي اي بتساوي انفاق الاول تلقائي ده رمزه اي. انفاق مخطط طالما قلت لك كلمه مخطط يبقى اكيد فيها مين؟ سعر الفايده. لما سعر الفايده يزيد يحصل ايه للاستثمار يا جماعه؟ لما سعر الفايدة يزيد هروح اخد قروض من البنك، يبقى الاستثمارات هيحصل لها ايه؟ هتقل. يعني في علاقة ايه؟ عكسية. طب انت لسه قايل لي ان اي حاجة جنب الار لازم لها معامل ايه؟ حساسية. اسمها ايه؟ وهنا معامل الحساسية رمزه اي سمول. يبقى اي سمول دي تعبر عن ايه؟ حساسية مين؟ اللي بره للي جوه. اللي بره اللي هو الانفاق الاستثماري، للي جوه اللي هو معدل الفايده. يبقى حضرتك المعادله بتاعت الاستثمار فيها كام انفاق؟ اثنين. واحد ايه؟ واحد ايه؟ كلمه تلقائي دي معناها بيعتمد على مين؟ ولا على الدخل ولا على سعر الفايده. لكن الثاني انفاق ايه بقى؟ يعني بيعتمد على مين بس؟ هل بيعتمد على الدخل؟ يبقى حضرتك المعادله الثانيه اسمها معادله الانفاق الاستثماري بتقسم الاستثمار لكام جزء؟ مين هم؟ استثمار تلقائي واستثمار مخطط، والمخطط بيتاثر بمين؟ سعر الفايده. طرديه ولا عكسيه؟ عكسيه. لو الاستثمار او سعر الفايده زاد الاستثمار هيحصل له ايه؟ هيقل. عشان كده في علاقه عكسيه. والاي تعبر عن ايه؟ معامل حساسيه. كده انا عندي كام معامل حساسيه؟ مين هم؟ السيجما بتاع مين؟ الاستهلاك. والاي بتاع مين؟ الاستثمار. اجي هنا يا عم واكتب الاي بتساوي اي ناقص اي ار. بس انت اكمل بس بالله عليك، واللي عايز اسالني على حاجه اسالني بس اعرف خالص معلش عشان اقول لك ممكن انت تتاكد ولا تسوي حضرتك الاول خالص احنا بنشرح نموذج اسمه نموذج الاي اس ال ال ام الاي اس وال ال ام هنبدا الاول بسوق السلع والخدمات اللي هو الاي اس بمعادله رئيسيه بتقول لك واي بتساوي مين سي والاي والجي يبقى هنفسر كم مكون المرات ثاني المره دي بدانا الاول بمين السي كم انفاق استهلاكي استهلاكي ايه لا الناس ترد عليها عشان كله ناس صح كده معايا استهلاكي ايه والتاني والتالت كم انفاق عندنا كتبناها والدخل عندنا المتاح بيعتمد على الضريبه الثابته ولا النسبيه نسبيه يعني تي بتساوي تي سمول مضروبه بواي حضرتك بعد كده لو قلت لي ان الاستثمار بيتكون من كام جزء؟ استثمار ايه؟ واستثمار خط يبقى حضرتك دي المعادله الثانيه. طب يا عم نروح لمين بقى؟ للجي. هل هنقول المعادله الاول فاجئني؟ لا يا عم عشان انت تعبت هقول لك ان جي بتساوي الجي ملهاش تفسير لسه فعشان كده المعادله الثالثه قلناها كمان جي بتساوي جي. نبدا بقى نشرح الدخل التوازني ازاي هنوصل اليه بص معايا سيبه يا جدعان والله ما انا عامل المنهج يا جدعان حسبي الله ونعم الوكيل عارف ان هو كتير هنعمل ايه ولا مفتريه عايزين نفهم طيب احنا فصلنا يا دكتور ومش مستوعبين والله ما ينفع بريك بريك يبقى انا هخلص لك العمل اللي اقول لك روح ذاكر النظري في البيت انا مش عايز اعمل ده لا لا لا انا ما ينفعش اعمل ده معلش اديني بس ربع ساعه وهدي بريك ماشي ماشي ربع ساعه خلص اللي انا عايز اقوله وهدي بريك عشان مش عايز اتاخر في ايه عشان في بنات بعد اذنكم خلاص اوكي ماشي على فكره انت قاعد بتسمع انا اللي واقف بتكلم انت اللي تعبت ركز معايا بقى انت بتتحرك احنا قاعدين صنم اوي مش عارف تحزامي طب اللي تعبان ده يجي ولا يسكت اللي تعبان يعمل ايه المعادلة الرئيسية بتاعتنا يا ريت نبص مع بعض كده واي بتساوي سي زائد الاي زائد الجي محتاج دلوقتي في الاول ابدا افهم كل مكون منهم واي بتساوي شيل السي وحط قيمتها ركز معايا بقى كده السي بتساوي مين؟ ايه؟ زائد بي افتح قوس واي ناقص دي سمول واي ناقص سيجما دي معادله مين دي؟ الاستهلاك مين؟ اللي حاسس ان هو تعب وعايز يطلع يريح ممكن يتفضل يريح ويغسل وشه ويرجع انا مش هخلص الا لما اخلص الجزء العملي الاول حضرتك انا عامل كده عشان كده لما اقف دلوقتي واقول لك انزل على ما تغسل وشك وتفوق وترجع لي هتخلص الساعه 10 بالليل لازم تفهم الاول ازاي تقارن ما بين النموذجين لان الامتحان هيجي لك مش هيقول لك على فكره خلي بالك ده النموذج الجبس لا انت لازم تبقى عارف الفرق فمعلش انت عارف وحضرت مراجعات نهائيه اكيد كتير مفيش حد بيحفظ حد من المراجعه النهائيه بس انا عامل اعتبار ان الماده صعبه فممكن بسهوله اقول لك المعادلات تحت بعضها وابدا احلها على طول على فكره ما كانش هياخد مني ساعه الكلام ده انا اخترت الموضوع الاصعب ان انا احفظك رغم ان ده ما بيتمش في اي مراجعه نهائيه واجيب الناس اللي قاعده عارفه انت حفظت الرموز من قبل ما تطلع من هنا لا انا حفظت الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لك لما تروح بس لما تمشي زي ما انا عايز فبعد اذنك اتعب عشان دي اهم ماده في اللي جاي عندك ما تقولش يا ريتني كنت قعدت وارتحت هي ساعة الموضوع هيزيد ساعة هستحملها واقعد فيها انا عايز فخليني ماشي زي ما انا عايز وانا والله عارف ان الجو مكتوب عارف ان الدنيا زحمة وان انت مش قاعد مرتاح وكل ده بس كل ده عايزين نفهم برضه ممكن نقلب يا عم انجز. مفيش حد بيشرح كل حاجه في الكوره وانت عارف يا ليه كمان حاجات مهمه وواضحه والله فاكر الفرق في البيت صح. انا مش عايز اعمل ده يا دي الليله السوداء مش هعمله حتى لو انت عايز يا عم انجز. انا هخلص الجزء العملي واللي عايز يروح اللي كان جاي للعملي يا ريت ان هو يروح ويسمع الكلام في البيت ويذاكر براحته. الناس اللي عايزه تفهم انا معاها لغايه لما يزهقوا كل الناس كده. انت اللي عايز مشكله في ده. انا جاي من الاول وقلت ايه انا ممكن اخلص في اي وقت من الدرس مش مرتبط بوقت. عشان كده على فكره انا عملت المحاضره الساعه 2 لان لو عملتها الصبح كان لازم نفضيها في وقت معين عشان تحس اللي بعديه. انا اخترت يبقى الساعه 2 عشان مش في حد بعدنا فانا قاعد براحتي. يا عم مش بقلبك والله ماشي يلا. انا فاهم بفهمك ليه انا عايز استنى نبدا نكمل بعد اسمكم. دكتور طب 2 3 كده عشان الدنيا تخف كده شويه ولا ايه؟ عندنا اول انفاق كان انفاق استهلاكي المعادله بتاعته كتبناها A زائد B افتح قوس Y ناقص TY ناقص سيجما R. المعادله الثانيه عندنا بتاعت الاستثمار والهادي كده E ناقص I R. طب الـ G كله مضى دلوقتي كله عارف G بتسمي. يبقى حضرتك دلوقتي كتبت لي الثلاث معادلات اللي هبدا من خلالهم اوصل لمعادله اسمها معادله الدخل التوازني. معادلة الدخل اللي بيظهر لي نموذج الـ IS هتبقى بالشكل ده. أنا عايز أوصل للشكل ده. Y بتساوي رقم ناقص حاجة جنبها R. يبقى عندي كم متغير يا جماعة؟ 2. Y في طرف والـ R في طرف. والعلاقة بينهم علاقة إيه؟ سالبة. والمعادلة اللي هنرسمها هنرسم حاجة اسمها IS. ده اللي أنا عايز أوصله. من دي اوصل لدي. ده الهدف بتاعي. ده الهدف اللي انا عايز اوصله. معادله اسمها معادله الاي اس علاقه بين الواي والار. عايز اوصل لده. هوصل لده ازاي؟ هنبدا دلوقتي نبسط المعادله دي لغايه اما نوصل لمعادله في الاخر خالص حضرتك هتشوفها. طبعا الاشتقاق مش علينا. يعني من دي اوصل لدي ازاي مش علينا. بس عشان تعرف مكون كل رمز لازم افكها لك شويه. انا مش هوصلك للاخر. هعرضك دي على طول وهقول لك كل حاجه معناها ايه بس لما نفهم. نركز مع بعض هنا شويه. حضرتك دلوقتي بتقول لي واي بتساوي A زائد B افتح البوز بقى BY ناقص BTY ناقص سيجما R زائد E ناقص IR زائد G. ركز مع بعض ده في اللي انا هقوله لك. هات لي الحاجات التلقائيه الاول. مين هي؟ الـ A والـ E والـ G. كم حاجه؟ يعني الـ A داش هنا كده هتبقى كم حاجه هنا؟ ايه هما؟ الـ A والـ E والـ G. ده كده في اختلاف. معلش ارجع لي هناك كده. ايه هي بتساوي؟ والاي جي ذات ماينس بي جي. هنا هتبقى الاي والجي بس. عرفت كده وتراك استنى عشان تعرف الفرق بين الاثنين. نكمل. طب ده كده انفاق مستحس لان هو معتمد على مين؟ على الدخل. طب ده انفاق ايه ده؟ ولا مخطط كمان. هنجمع المخطط كله مع بعض في حاجة اسمها دي ار. يبقى الدي ار مجموعها الاثنين على بعض السيجما ار والاي ار. تاني كده السيجما ار والاي ار حاجة اسمها الانفاق الايه؟ اقف كده معلش وجمع لي الكلام تاني. يبقى الانفاق التلقائي هنا هيبقى اسمها عبارة عن ايه زي جي. احفظوا تاني كده ايه بي جي كل السواد. والانفاق المخطط رمزه دي ار والدي دي عبارة عن السيجما ومين والاي مع بعض. السيجما والاي مع بعض اسمها الدي. اساسية الانفاق كله لتغيرات سعر الفرق. يبقى كم حاجة عرفتها دلوقتي؟ قولهم تاني. الايه ده عبارة عن ايه؟ والاي والجي. والدي عبارة عن السيجما. طيب فاكر المضاعف؟ المضاعف كان عبارة عن ايه؟ واحد عبارة عن السي. اقف كده؟ قال لي لا. حضرتك هنا المضاعف في الحالة دي واحد ناقص بي زائد بي تي. يبقى الشكل بتاعه اتغير. يبقى كم حاجة اتغيرت عندنا؟ احفظهم تاني كده. الايه داش عبارة عن مين؟ ايه وجي. والدي عبارة عن سيجما وار. والام واحد على واحد ناقص بي زائد بي تي. ده مين ده؟ بي تي واي ولا بي تي واي؟ بي تي مش واي. الواي اللي انا عايزه. فاضل لنا حاجه اسمها الام ال ار، كانت عباره عن ايه دي؟ واحد ناقص بي. فاكرها؟ المعدل الحدي للتصرف. هنا هيبقى واحد ناقص بي زائد بي تي، لان المقام بي تي اهو. شايفه؟ يبقى حضرتك المعادلات او المعادله اللي احنا هنقولها فيها الاربع متغيرات دول. بص معايا كده عشان نعرفها. معادلة الاي اس بتساوي ام اي داش ناقص دي على الام ال ار مضروبة بار. يبقى المعادلة بتاعت الاي اس، ركز معايا قوي بقى، معادلة الاي اس بتساوي، لازم نحفظها بقى، تساوي مين؟ لا الناس تقول معايا ناقص دي على الام ال ار بار. اقف بقى. الام عبارة عن مضاعف. عبارة عن مضاعف. قول لي المضاعف في الحالة دي بيساوي واحد على واحد ناقص بي زائد بي تي. ده كده الاي اس. هناك كان واحد على واحد ناقص بي بس. فهمت الفرق؟ نكمل. الاي داش. الاي داش هنا الاي والاي والجي بس. الاي والاي والجي. هناك كان الاي والار والجي والزاد والبي تي. خدت بالك من الفرق؟ نكمل. الدي عباره عن السيجما والار. الام ال ار واحد ناقص بي زائد بي تي. يبقى المعادله بتاعت الاي اس بتقول لك تاني كده، واي بتساوي مين؟ ام داش ناقص دي على ام ال ار مضروبه بار. معلش قول الرموز مره تانية. بص لي كده وانا بتكلم اهو، بص على البورد. اول حاجه عندنا واي بتساوي ام، ده عباره عن مين؟ عباره عن ايه؟ بيتحسب ازاي؟ واحد على واحد ناقص بي زائد بي تي. كمل. الايه داش الايه والاي والجي. الايه والاي والجي. الايه دي بتدلت الاستهلاك، والاي الاستثمار، والجي رقم خطوط. روح للدي. الدي سيجما واي. السيجما موجوده في داله الاستهلاك، والاي موجوده في داله مين؟ الاستثمار. الام ال ار اسم المعدل الحدي للتصرف. اسمه ايه معلش؟ معدل الحدي للتصرف. في ظل النموذج الكنزي كان بيساوي واحد ناقص بي بس. في ظل النموذج الاي اس كان بيساوي واحد ناقص بي زائد بي تي. فهمنا كويس يا جماعة؟ حضرتك لما اجي ارسم الاي اس هرسمه من الجزء الثابت ده اللي انا اكتب هنا ام اي داش. يبقى الام لو باتنين والاي داش في 1000، اكتب هنا كام يا جماعة؟ 2000. ده المعادلة الأولانية اسمها الاي اس. كده احنا اتكلمنا عن التوازن في ظل نموذج اسمه الاي اس والال ام. اول سوق عندنا سوق السلع والخدمات. اسمع الاذان، رجع ظهرك كده وغمض عينك الخمس دقايق ولا الاذان دول. اسمع لا ما تنامش. اسمع طب الاذان. السوق الاولاني عندنا اللي هو الاي اس. ركز بقى وبص على البورد كده، فكرني بالمعادله كده. واي بعد الاي اس ام اي داش ناقص دي على ال ال ار مضروبه بمين؟ ولما نيجي نرسمها نركز مع بعض. خلاص يا رجاله، واي وار معادله كده علاقه عكسيه، وبنبدا هنا من عند ال ال اي داش الجزء الثابت ده. الام عباره عن ايه؟ المضاعف. المضاعف عبارة عن ايه؟ اسم ازاي؟ واحد على واحد ناقص بي زائد بي تي. ايه ده اسم؟ ال A وال E وال G. A E G. الD السيجما والـ R. M L R. واحد ناقص بي زائد بي تي. حلو كده؟ ده كده الايس. نيجي للـ L بقى كده سريعة. ركز مع بعض. ما فيهاش اشتباكات. رموز على طول معادلات. نبص مع بعض. التوازن في سوق النقود. ايه يا جدع؟ يا ريت يا جماعه نركز بالله عليكم، انا عايز ربع ساعه. ماشي. خلاص يا جدعان. ربع ساعه مش ايه؟ التوازن بتخلص ولا ايه؟ عندنا جانبين. ايه؟ الجانب الاول اسمه عرض النقود. والجانب الثاني اسمه الطلب على النقود. ده ام وده ال بقى اسمه نموذج ال ال ام. يعني التوازن في جانبين ما بين مين؟ الطلب والعرض. العرض ما فيهوش مشكله. ليه يا عم؟ لان بيقول لك ان الام اس بتساوي الام اس. ليه؟ دي ثابته. اشمعنى؟ الاول ما عرفتش انت يعني ايه عرض النقود. بيفرحوا قوي لما يلاقي المعادله ثابته. جي بتساوي جي بيضحك قوي. ام اس بتساوي الام فرحان. ماشي يا عم. حضرتك دلوقتي عرض النقود ده يعني كمية النقود اللي في المجتمع. وكمية النقود اللي في المجتمع مين اللي بيطبعها؟ السلطات النقدية، البنك المركزي، وده جهة مستقلة تماما، مفيش حد يقدر يأثر عليها، فعشان كده الـ MS بتساوي مين؟ MS. لكن الطلب على النقود نوعين. الطلب على النقود بدافع المعاملات، والطلب على النقود بدافع المضاربة. يبقى في عندنا معاملات وفي عندنا مضاربة. الطلب على النقود بدافع المعاملات والطلب على النقود بدافع المضاربة. خلينا الأول في المعاملات. رمزه ام جي. يعني ايه طلب على النقود بدافع المعاملات؟ يعني الشخص اللي معاه فلوس احتفظ بجزء من الفلوس دي عشان يقدر يشتري سلع وخدمات. يعني حاجه اسمها المعاملات. يبقى المعاملات دي بتتاثر بمين؟ بتتاثر بالدخل بتاعي. لو الدخل بتاعي زاد الطلب على المعاملات هيحصل له يا جماعه؟ هيزيد. هل هيزيد بكامل دخلك ولا بجزء منه؟ جزء منه اسمه كي. يبقى كي ده عباره عن معامل حساسيه. الطلب على النقود بدافع المعاملات لأي تغير في الدخل. بص معايا على الكلام مرة تانية. معامل حساسية. الطلب على النقود بدافع المعاملات لأي تغير في مين؟ في الدخل وعلاقة فردية. الناحية التانية الطلب على النقود بدافع المضاربة. ده رمزه ML. بيقول لك خلي بالك الفرد اللي معاه فلوس عشان يشغل الفلوس دي. اصلي عمال يحط رجله والجو حر. انا بقول له يا عم بقى ساعدني فكرني من الاسئله والكلام ده. ربنا عليك. انت مصدقني مصدقني عليا؟ ما انت تقول عليا؟ عمال ما بصدقني. اسمع طيب يا جماعه. خلينا نلحق نخلص على الموضوع يتطور اكتر من كده. يا دكتور انا بقيت بهيس والله. بقيت بهيس. طب انجزنا بقى. ايه طيب الحته دي؟ الابن ال ار عباره عن الطلب على النقود بدافع المضاربه. المضاربه يعني حضرتك معاك فلوس قدامك بديلين عشان تشغلهم. لا اما تشتري اسهم مساندات اسمها مضاربه. لا اما احط فلوسي في البنك. طب لو سعر الفايدة زاد في البنك احط الفلوس في البنك ولا مضاربة؟ مضاربة في البنك. يبقى المضاربة اقتضاها ايه؟ هتقل. يبقى كل ما سعر الفايدة يا جماعة يزيد المضاربة يحصل لها ايه؟ هتقل. ففي علاقة عكسية. علاقة ايه؟ سعر الفايدة لما يزيد المضاربة هتقل بمقدار ال. وال ده برضه معامل حساسية. الطلب على النقود بدافع المضاربة لأي تغير يحدث عندنا في الار اللي هي سعر الفايدة. إذا معلش كده عرض النقود رمزه ام اس. الناس تقول معايا السيرت ولا بتغير سيرت محدد بواسطه مين السلطات النقديه هنطلب على النقود كم نوع ان كي يساوي كي واي و ام ال بيساوي سالب ال ار اشمعنى سالب لان دي علاقه عكسيه اشمعنى موجب عشان دي علاقه ايه طرديه حضرتك بتقول لي عند وضع التوازن هنوصل لمعادلة اسمها معادلة ال ال ام بص معايا كده حضرتك دايما هنا علاقة طردية ما بين الواي والام كي دايما هنا علاقة عكسية ما بين الار والام ال ار او الام ال لكن لما نيجي نتكلم عن ال ال ام بيقول لك المعادلة ايه واي بتاعت ال ال ام بتساوي ام اس على كي زائد ال على ك مضروبه في ار دي برضه هنحفظها والمعادله دي برضه ما بين الواي والار بس المره دي علاقه طرديه والثابت اللي عندنا هنا ام اس على ك بص على المعادلتين كده دي معادله الاي اس ودي معادله ال ال ام سمعني كده الكلام عشان تطلع خلاص هفرج عندك سمعني بقى كده صح هبرج عنك دلوقتي اهو باخد بريك سمعني كده بقى وصحصح معايا عندنا معادلتين المعادله الاولى خلاص الصوت المعادله الاولى هنقول كل رمز معناه ايه قبل ما نمشي المعادله الاولانيه اسمها معادله الاي اس قولها لي كده ام ناقص تي على ام ار مضروبه في ار كل واحده من دول بيتحسب الام عباره عن مين؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه مضاعف ده؟ واحد على واحد ناقص بي زائد بي تي والايه داش؟ ايه وايه وجي جي؟ الايه والبي وجي الدي الستة والار ام ال ار واحد ناقص بي زائد بي تي لكن الناحية التانية كل دول بيدوهم لك جاهزين في التمرين انت ما بتحسبش حاجة الام اس ده ثابت والكين معامل الحساسية بالنسبة للدخل والال معامل الحساسية لسعر الفايدة والعلاقة هنا علاقة يا جماعة طبيعية لكن هنا العلاقة ايه عشرية فاضل لي حاجة واحدة اقول اصطفى معلش لحظة واحدة بس اقول والله المسائل بعد البريك دلوقتي انا عايز التوازن اسمع مني المعادلة وامشي حضرتك التوازن اهو ده الاي اس وده ال ام خلي بالك بقى الاي اس بنكتب تحت مين ام داش وبنكتب في ال ام ام اس على ك يبقى ده الثابت اللي هنا وده الثابت اللي هنا عشان لما نيجي نرسم ده هنا وضع التوازن بيحدد لك حاجه اسمها واي ستار ده الدخل التوازني وحاجه اسمها ار ستار ده معدل الفايده التوازنيه التمرين عايز ايه التمرين لما بيجي لك بيبقى عايز تكون المعادله بتاعت مين الاي اس ثم معادله مين ال ام ثم نتكلم عن وضع التوازن العام بس التوازن ايه يا جماعه الاي دي بنحسبها ازاي الواي ستار بتساوي الواي ستار يعني الدخل التوازني بيساوي نركز مع بعض ولا بعد البريك يا ريت بعد اذنكم نهدى كده عشان نسمع التمرين اللي احنا هنعمله هيكون فيه تطبيق على المعادلات اللي احنا لسه قايلينها طب منين عايزين نمشي؟ منين عايزين نخلص بدري؟ ومنين عمالين نتكلم؟ ليه ده كده عشان اعرف اتكلم ونسمع دلوقتي هنبدا نشرح تمارين ازاي هتحلها وفقا للنموذج بتاع الاي اس والال ام التمرين عندي ممكن يجي لي بثلاث صور ممكن يجي يديك الحاجات اللي احنا خدناها كرموز يديك الـ A يديك الـ E يديك الـ F يديك الـ D جاهزه كل ده جاهز وانت عليك ان انت تعوض تعويض مباشر في القوانين اللي احنا قلناها عشان نحسس معدل الاي اس، عشان نحسس معدل ال اس، عشان نعمل حاجه اسمها التوازن العام. ده اول صوره. الصوره الثانيه، الراجل هيديك الداله كلها، داله الاستهلاك، داله الاستثمار، داله الانفاق الحكومي، ويطلب داله الطلب على النقود، داله عرض النقود، ويطلب منك برضه الاي اس والال اس. اول في تمرين الدكتور كان حاطاه في الشيت بتاعها في اول سنه شرحت الماده، والتمرين ده اتشال بعد كده من الشيت ما بقاش موجود. التمرين ده عباره عن ان انا اجيب لك رسمه واطلب منك مطالب كتيره جدا تحتها. فانا هديك ثلاث انواع او ثلاث اشكال للتمارين دلوقتي. عشان بدل ما نقعد نعيد تاني في النظري، انا هحل لك التمرين وهخليك انت تقول معايا القوانين هنحل ازاي. فواحدة واحدة كده نفتح التمرين الأول بتاع الـ I بتاع I S اللي هي صفحة كام؟ صفحة 4. التمرين اللي قدام حضرتك ده وركز معايا كده، يعني كل واحد دلوقتي فتح صفحة 4 وبص على التمرين قدام، كل واحد قاعد فتح الصفحة. التمرين الراجل بيديك كل القيم اللي مطلوبة منك، مديك كمان اسم الحاجة بالعربي والرمز بتاعها بالانجليزي، يعني ما يسيبك معادلها تحل بيها. التمرين ده جه تمرين سنة 2016، دي كانت أول سنة الدكتورة تشرح المنهج. والراجل كان طالب دالة الاستهلاك، كان طالب دالة الاستثمار، كان طالب معدل الـ IS ومعدل الـ LN، أظن ده العويض مباشر. خلينا نبدأ مع بعض كده نبص. حضرتك أنا هقول الحاجة وأنت تقول لي من المعطيات اللي قدامك اللي أنت شايفها قدامك هنعمل إيه. الراجل اول حاجه طالب، بص معايا كده، داله الاستهلاك. داله الاستهلاك ابدا اقول ولا استنى؟ استنى. استنى ايه؟ لما اقرا المعطيات كلها لقيت فيها ان فيها سعر الفايده، يبقى دي مين؟ اي اس ال. ده كده اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما تسرعش، ما اقولش سي بتساوي بي واي دي، لا يا عم، ده هنا اي اس ال ام، يعني سي بتساوي ايه؟ زائد بي واي دي ناقص سيجما مين؟ يبقى حضرتك عشان تجيب دالة الاستهلاك لازم دالة الاستهلاك تكون بالشكل ده. السي بتساوي، بص حضرتك بقى ال ايه كام عندي في المعطيات؟ 2 زائد الدي كام؟ بص على كام حد الاستهلاك؟ 8.10. كل ده معطى واي دي ناقص، بص على السيجما مديهالي سالب 30، قال لي يا عم سالب 30 مضروبه في مين يا جماعه؟ يبقى حضرتك كونت الداله بتاعت الاستهلاك. صعبه؟ تعويض مباشر، لو انت عارف الرموز نفسها والمعدل هتحل مباشره على طول. سي بتساوي كم في الفقره احنا قلنا؟ لا راجع معايا كده الكلام قبل الاكل، قبل الاكل قلنا ايه؟ قبل الاكل والبريك والفسح والناس اللي بقت استحمت واتعملت كل حاجه، قلنا كم انفاق عندنا؟ انفاق ايه؟ تفضل استحس فقط. كم انفاق؟ هذه اول داله عندنا، داله الاستهلاك. لو انا عايز اقسمها هرسم عندي خط 45 وارسم الاستهلاك، والاستهلاك دايما بيبدا من مقدار الايه؟ اللي هو بكام؟ 200، والنقطه دي تبقى نقطه الايه؟ رقم 2، الراجل عايز داله الاستثمار. داله الاستثمار اي بتساوي اي ناقص اي ار. ابص كده للمعطيات الاقي ان دي الراجل مديهاني عندنا في التمرين ب 100 ناقص الاي عندنا ب 20 ماينس. الراجل ده بيقول لي مكتوبه سالب 20، فانت هنا اصلا في سالب في المعادله، فسالب في سالب بقت موجب، الكلام ده مش صح. حضرتك الميل بيجي في شرط، يعني الراجل قايل لي في التمرين سالب 20 عشان يقول ان دي علامه عكسيه. الاشاره نفسها لازم بتطلع بالكام يا جماعه؟ السالب. فالسالب 20 دي على بعضها هي الاي. يبقى حضرتك المعادله بتاعت داله الاستثمار هي كام؟ 100 ناقص كام؟ 20. دي معطى ودي معطى، لو انا عارف شكل الداله عوضت تعويض مباشر. كده احنا لسه ما عملناش حاجه. الراجل طالب مني بعد كده معادله التوازن في سوق مين؟ السلع والخدمات. بص معايا بقى حضرتك، ويا ريت نركز في اللي احنا هنعمله ده. يا ريت تبص معايا هنا لما اطلب منك تقول لي الحاجه، ابص في المنظمه. المعادله بتاعت الاي اس ام داش ناقص دي على الام ال ار مضروبه في ار. دي المعادله اللي احنا لسه واخدينها من شويه. انا عايز اوصل للمعادله دي اعمل ايه؟ كم حاجه هحسبها؟ عد معايا كده. واحد اثنين ثلاثة أربعة. كم حاجة؟ أول حاجة هنجيبها الام اللي هي اسمها واحد. عبارة عن ايه الام دي؟ واحد على واحد ناقص بي زائد بي دي. الراجل يا عم أصلاً اديها لك جاهزة. لو أنت بصيت في المعطيات كده هتلاقي المضاعف عندنا باتنين ونص. طب لو مش مديهوني أحسبه أدي معادلة عندي. رقم اثنين الايه ده الانفاق التلقائي. حفظت كده ان الايه ده بتساوي مين؟ الايه والاي والجي. طب يا عم الايه بكام؟ 200 والاي بكام؟ ب 100 والجي بكام كمان؟ ب 100 ب 200 يا جماعه. يعني كلهم بكام؟ 500. والراجل اصلا مديها لك الايه ده ربنا يكرمه في التمرين بكام؟ ب 500 ثابتين. هو مديها لك. طب مش مدهاني حسبتها لك انا ايه؟ يبقى الراجل مدهاني من ضمن المعطيات فهو حسبها لي جاهزه. لو مش مدهاني هحسبها بالطريقه دي. يبقى المضاعف بكام طلع؟ رد عليا بس هنا. والايه ده طلعت بكام؟ ناقص الدي. الدي بنحسبها ازاي؟ السيجما والاي. السيجما 30 والاي ب 20 مجموعهم 50. حضرتك هو مديها لك برضه نقطة على فكرة من الـ 50. أنا قلت لك تجيبها إزاي وهو مديها لك نقطة. طيب الـ M إيه الـ واحد ناقص مين؟ B زائد BT. هو مديهوني كمان نقطة. الـ M إيه الـ مديهوني بـ4 من 10. رحت قاسم على 4 من 10 R. يبقى المعادلة بتاعتي بكل Y بتاعت الـ IS بص معايا هنا كده على البورد بعد اذنك بتساوي 2.5 في 500 ناقص 50 على 4 من 10 ار. اذا المعادله بتاعت الاي اس هكتبها هنا كده واي اي اس بتساوي المعادله النهائيه 1250 ناقص 125 ار. ودي تبقى معادله مين؟ الاي اس. ارسمها لي كده. علمنا كده ازاي ترسم وبتحط هنا الاي اس والجزء الثابت اللي مكتوب هنا بنحطه هنا 1200 وكام؟ و50. واحنا كده رسمنا الجزء الاول اللي هو الاي اس. نروح نجيب معادله ال ال ام واي بتاعت ال ال ام. سمعها لي ام اس على كي زائد ال على كي مضروبه في ار. ولا حاجه من دول بنحسبهم، دول بيبقوا معطيات دايما عندنا في التمرين. فنبص على المعطيات اللي فوق هتلاقي ام الام اس مدهاني 160 والكي مدهاني 8 من 10 والال ب 100 والكي 8 من 10 مضروبه في ار. تعويض مباشر ادي الواي بتاعت ال ام. اقسم حضرتك 160 على 8 من 10 يديني 200. 100 على 8 من 10 اداني 125 ار. يبقى دي المعادله الثانيه بتاعه ال ال ان. هنرسمها ازاي؟ مش هنرسم حاجه بس هنرسم هنا ال ال ان وببدا من الجزء الثابت اللي هو من عند كام يا جماعه؟ من عند ال تي. يبقى حضرتك كده رسمت الاي اس ورسمت مين؟ ال ال ان. لكن معلش كده معادله الاي اس سمعها لي معلش عشان اطمن كده. الاي اس معادله بتاعتها ال بي داش ناقص دي على ام ال ار مضروبه في ار. معادله ال ال ام ام اس على كي زائد ال على كي مضروبه في ار. يبقى الاي اس معادله بالايه؟ وال ال ام. يبقى انا لو جبت لك المعادله دي وقلت لك 1250 ناقص 125 ار وقلت لك دول المعادلات اللي بتعبر عن الاي اس والال ان، انهي واحده فيهم الاي اس؟ عرفت منين؟ عشان في اشاره ايه؟ لكن دي عشان اشاره ايه؟ موجبه دي بتاعت ال ان. طيب عايز ايه تاني بعد كده؟ عايز حاجه اسمها الدخل التوازني. الدخل التوازني بص معايا حضرتك بقى. الدخل التوازني ازاي بنحسبه؟ بسهوله. في معادلة كبيرة لازم تحفظها دي بقى. واي ستار بتساوي يا ريت بعد اسمكم نركز كده. التمارين اللي في الامتحان كان عليها 40 درجة اللي احنا بنتكلم ده. الموضوع هبل اهو. تعويض مباشر ما فيهوش مشكلة. انت لو عوضت تعويض مباشر هتقلب، احنا ما عملناش حاجه. انا حافظ المعادله كتبتها، عوضت بالرمز اللي هي بتاعه على 40 درجه في الامتحان في 2016. يعني لو حليت ده خبطت شويه في النظر نجحت. طب على اذنك يا ريتني ركز. المعادله بتقول لك ان الدخل التوازني اللي هيتحدد هنا ده هنا في دخل اهو بيحقق التوازن الاثنين مع بعض في سوق السلع والخدمات وفي سوق النقود. المعادله دي بتقول لك واي بتساوي ايه داش زائد دي على ال مضروبه في ام اس تحت واحد على ام زائد دي كي على ال. حضرتك الايه داش عندنا ولا مش عندنا؟ طب الدي موجوده، طب الال موجوده، كل ده زي ما انت شايف موجود. هنعوض بيه تعويض مباشر. الايه داش احنا حسبناها ب 500 وهي مديهاني نقطه. الدي ب 50، ال ب 100، الام اس 160، المضاعف 2.5، الدي 50، ايه 8 من 10، ال ب 100، كده مديهاني نقطه. هعوض تعويض مباشر، طلع عندي ان الواي بيساوي 725. نيجي هنا وبص معايا هنا على الرسم كده معلش. اقصى حد كام؟ 1250. اقل حد كام؟ مين اللي لازم يجي ما بينهم؟ الرقم ده، الرقم اللي ما بينهم كام طلع؟ 725. طب واحد من الناس اللي قاعده في الامتحان حسب الدخل التوازني 1500 ينفع؟ ده اقصى حد كام؟ 1250. ينفع الرقم ما بين الرقمين دول يبقى 1000 ونص؟ ما ينفعش. يبقى اكيد انت حل غلط. يبقى انا بعلمك ازاي تتاكد ان الحل بتاعك مظبوط. الدخل التوازني لازم يطلع رقم ما بين الكام؟ ولا 1250. طلع كام هو؟ طلع كام؟ طيب ده الدخل التوازني. فاضل لي اجيب سعر الفايده التوازني اللي هنا بجيب ازاي بقى؟ يبقى خلي بالنا دلوقتي احنا مشينا على ثلاث خطوات. اول خطوه حسبنا التوازن في سوق السلع والخدمات، معادله اسمها معادله رايس. بعد كده معادله ال ال، بعد كده معادله التوازن. المعادله الكبيره دي فاهمها؟ دي لازم تكتبها بس نحفظها، هجيبها لك الاول في ملخص المعادلات هتحفظها. طبعا خلي بالك تفكرني قبل ما تمشي هذاكر ازاي والترتيب اللي احنا هنعمله في المذاكره. نخلي بالنا من حاجه، انا كده جبت الدخل التوازني. عايز اجيب سعر الفايده التوازني. معلش الدخل ده بيعني التوازن في كام سوق؟ سوقين. سوق مين؟ السلع والخدمات وفي سوق النقود. يبقى التوازن في كام سوق؟ سوقين مع بعض. يبقى انا اخد السعر بتاع، اخد الدخل ده اعوض بيه في المعادله دي اجيب مين يا جماعه؟ الارض. او اعوض بيه في معادله النقود اجيب مين؟ الارض. ما انا عندي معادلتين دلوقتي اهو. المعادله الاولانيه كانت بتقول لك ان الواي الار او الواي بتاعت الاي اس الاول بتساوي 1250 ناقص 125 ار. والمعادله بتاعت ال ال بتساوي 200 زائد 125 ار. يبقى حضرتك خليها زائد معلش. صفحه 4 تحت على الشمال خالص. صفحه 4 على الشمال تحت خالص. واي ال ام 200 زائد 125 ار. هي محلوله صح، النادي بيطلع مظبوط. ابص معايا هنا عشان نكمل. طيب كل ده عشان نحط شرطه. نبص مع بعض هنا، نبص هنا يا جدعان بعد اذنكم. جبنا الدخل التوازني بكام؟ 725. اقدر اشيل الواي دي واحط 725، او اشيل الواي دي واحط 725. اجيب مين ساعتها يا جماعه؟ الار. الار ده لازم اللي هيطلع من هنا يساوي الرقم اللي هيطلع من هنا، والار طلعت 4.2%. يبقى حضرتك سعر الفائده التوازني 4.2. اجي هنا واكتب 4.2% ده سعر الفائده التوازني. حضرتك هتودي دي الناحيه الثانيه، الرقم اللي هيطلع هنقسمه على 100. هو انت زاد بس كده؟ هات يابا. ايوه دي تحت. اسمعني بقى كده حضرتك. هات يابا، هات يابا. انا بقول لك خليها من جوجل. هات قلم. هنا في معادله الناحيه الثانيه، معادله الشمال. خليها من جوجل. حضرتك دلوقتي مشيت على المشكله دي بخطوات. ركز بعد اذنك. ايه اللي خلاها موجب؟ واي بتاعه الاي اس جبتها الاول. واي بتاعه ال ال جبناها. بعد كده الدخل مين توازني حسبناه بالمعادله الكبيره. طلع عندي مستوى الدخل. اعمل بيه ايه؟ اعوض بيه لا اما في معادله الاي اس لا اما في معادله ال ال ام هيجيب لي معدل الفايده بتاعي طلع بكام؟ ب 4.2 حطيتها عندي في التمرين كده التمرين انتهى خلاص. ماشي. يبقى دلوقتي الدكتوره جابت لك ايه اول تمرين عندنا؟ جابت لك تمرين شامل في حاجات كتيره في الاي اس في ال ال ام في التوازن العام سعر الفايده. طب دلوقتي تقدر تعبر لي عن وضع التوازن اهو. رسمنا ازاي مره ثانيه كده؟ ده السابق بتاع الاي اس ام ايه داش. ده السابق بتاع ال ام ام اس على كي. ده الدخل التوازني. ده معدل الفايده الايه؟ التوازني اللي موجود عندنا. حلو الكلام؟ حلو. الدكتوره كملت وقالت لك. الله يحرق الدكتوره. اسمع بعد اذنك. لا كف. جيب بالك سهل مش ربنا لازم يعني جو من عندها. وليه يا بنتي لازم؟ لا عايزين ثلاثة بتشتغل على جنب ما تخش قرب ولا سكة. المطلوب الأخير عندنا عشان نخش في التمرين اللي بعديه بعد اذنك يا ريت نكمل. فاضل لنا تمرين، فاضل لنا مطلوب في التمرين ده. نبص مع بعض كده. دلوقتي احنا رسمنا الرسمه بتاعتنا وعملنا الدخل التوازني 725 وسعر الفايده عندنا 4.2 الكلام ده في اول صفحه 5 فوق، شايفها؟ تمام. المطلوب الثالث لو زاد عندنا انخفاض التقومي الى 300. نحسب الدخل التوازني وسعر الفايده التوازني الجديدين. أحيان. المطلوب الأخير عندنا الراجل بيقول لك لو زاد الإنفاق الحكومي إلى 300. اقلب معلش الصفحة كده وافتكر الإنفاق الحكومي ده أصلا بكام؟ بكام؟ كان بكام؟ بص معايا على البورد بقى كده. يبقى في كانت الأول 200 بقت بكام؟ يعني اتغيرت بكام يا جماعة؟ ب 100 زادت. لما الحكومه تزود الانفاق الحكومي مش ده هيأثر على الدخل اللي احنا لسه عايزين الكلام ده في النموذج الجنسي؟ هيأثر عليه كل دلوقتي. طب حضرتك معلش ارسم لي الرسمه تاني كده. احنا بدأنا هنا بالاي اس عند 1250 ورسمنا ال ام عند 200 وحطينا الدخل التوازني 725 وسعر الفايده التوازني 4.2. الكلام ده كله لما كان الشيب كام يا جماعه؟ طب لما الشيب يبقى ب 300 مش عايز اتعصب على حد. في بنات قاعده وعايزين نروح بدري. فبعد اذنكم اللي هيتكلم هطرد. انا مش عايز حد يزعل مني. خلينا ماشيين واليوم يخلص. انا قلت من الاول انا مختار الطريق الصعب ان انا احاول احفظك وافهمك. قسما بالله بسهولة في 3 ساعات خلصت ملزمة عملية نظري. والمجهود كله عليك لما تروح انت تحفظ كل حاجة. خليني ماشي زي ما انا كنت ماشي من الأول. كل الناس بتشرح العملي هتعلمك على سؤالين في النظري دول مهمين خلي بالك عليهم تبقى الله وراك. أنا قلت لك هسمعك كل حاجة، كل حاجة هتعرفها. فخليني بعد إذنك ماشي زي ما انا كنت عايز. وبلاش حد يزعل مني بالله عليك. فدلوقتي الانفاق الحكومي زاد من 200 الى 300. الانفاق الحكومي ده موجود جوه حاجه اسمها الاي داش. الاي داش في الحاله دي احنا عارفين في النموذج بتاع الاي اس والال ام الاي والاي والجي. يبقى هل الاي داش هتفضل زي ما هي ولا هتزيد؟ هتزيد. طب الاي داش لما تزيد هيحصل ايه المنحنى الاي اس؟ شايف منحنى الاي اس ده؟ هيزيد اهو. اي اس 2 هيبقى التوازن هنا هيعمل لك ايه في الدخل ده يا جماعه؟ هيعمل ايه في معدل الفايده؟ هيزوده برضه. فانا عايز اعرف الدخل هيزيد يبقى كام؟ وسعر الفايده يبقى كام واحط هنا الثابت بكام. كل ده انا محتاج اعرفه بمجرد ان الشيء اللي حصل لها ثابت من كام؟ من 200 ل 300. اول حاجه هنحسبها الايه داش الجديده. الايه داش الجديده كانت بتقول لك الايه والاي والجي. الايه ما اتغيرتش لسه ب 200 والاي ب 100 والجي كانت بكام؟ بص معايا كانت بكام؟ بقت يعني بقت كام دلوقتي الايه كلها؟ 600. يبقى حضرتك لما تيجي هنا وتقول لي الام ايه داش؟ الام كانت ب 2.5 والايه داش بقت بكام؟ 600. اضرب لي 2.5 في 600 هيديك كام حضرتك؟ هيديك 1500. يبقى ايه اللي حصل للثابت يا جماعه؟ ثابت. ولما الثابت زاد كده المنحنى كله اتنقل الى اعلى، بقى التوازن هنا انا محتاج اجيب التوازن الجديد، شايفه؟ محتاج اجيب سعر الفايده الايه؟ الجديد. عندي بديلين، لا اما اجيب المعادله الكبيره خالص دي، قولها لي كده الكبيره، ام ده ايه داش زائد دي على ال مضروبه في ام اس واحد على ام زائد دي كي على ال، بس عوض بالايه داش هنا بكام يا جماعه؟ 600 جديدة. يبقى اجيب الدخل الجديد اللي هيطلع عندنا 850. يبقى انت عايز تقول لي ايه؟ اسمعني بقى، الانفاق الحكومي كان كام؟ رد عليا وانا بكلمك، كام؟ 200. ده ليه؟ عشان الدخل كان كام؟ 715. لما الانفاق الحكومي زاد الى كام؟ 300، زود الايداش من 500 الى 600، خلت الدخل يزيد من كم؟ 725 الى 850. ده طريق. طب لما جبت الدخل 850 هروح لمعدل الاي اس واروح لمعدل ال ام، اشيل الدخل واحط كام؟ 850، اجيب سعر الفايده الجديد. سعر الفايده الجديد في الحاله دي هيبقى 5.2. يبقى حضرتك هتجي زي ما عملت من شويه، بس بدل ما تحط في المعادله كام؟ 725، هنحط كام؟ 850 نجيب سعر الفايده الجديد. اول ده اللي ايه بقى؟ اسمعني. قاعد الاذان كده. خرجيت يا جدع في اثر في واحد يا رب 3 ساعات بنعمل حرام. Thank you. ازيك عملت يا يلا جماعة نكمل كده مع الاستقرار. هكمل بس لو مش رايح اتكلم والله، أنا عايز أخلص. نفس في تاني كورس. حضرتك المعادلة الأولانية اللي إحنا حسبنا منها التوازن العام دي بنجيب منها حاجة اسمها مضاعف السياسة المالية وحاجة اسمها مضاعف السياسة النقدية. مضاعف السياسة المالية اسمه M1 ده عبارة عن 1 على 1 على M زائد DK على M، وفي مضاعف السياسة النقدية لازم نحفظ الاثنين دول طبعا. M2 D على M 1 على M زائد DK على M. مضاعف السياسة المالية ده يا جماعة لما يتغير عندي الـ A-. مضاعف السياسة النقدية لما يتغير عندي الـ M-S. بصي فوق كده هنا في الـ A-. لو اتغير هيغير الـ Y حسب المضاعف ده. لما الـ M-S يتغير هيغير الـ Y حسب المضاعف ده اللي بقى عندي. يبقى أنا عندي هنا كم مضاعف؟ 2. واحد للسياسة مين؟ المالية، واحد للسياسة النقدية. هيجي في الامتحان يقول لي احسب مضاعف السياسه الماليه، يبقى هعوض القانون ده. احسب مضاعف السياسه النقديه، هعوض القانون ده. ده طلع 2، ده طلع 1.5. مين الافضل؟ ابو 2. يبقى لما يجي يقول لك مين الاكثر فعاليه؟ اقول له السياسه الماليه اكثر فعاليه، لان المضاعف بتاعها بكام؟ 2، لكن الثاني مضاعف بكام؟ 1.5. طب انت قلت لي ليه دول هنا؟ عشان حضرتك كنا كنت بتكلم ان الانفاق الحكومي زاد من كام؟ بكام؟ الانفاق الحكومي ده دي سياسه ماليه ولا نقديه؟ سياسه ماليه. نقديه دي يعني تغير عرض النقود. اي حاجه غير عرض النقود اسمها سياسه ماليه. السياسه الماليه هنا هي اللي اتغيرت. فنحسب الاول المضاعف بتاعها. هنحسب المضاعف بتاع الام 1 محسوب عندك عندنا في التمرين طلع بكام؟ بكام؟ 1.25. 2.25. بص معايا كده. بص لي هنا بعد اذنك. الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! الله اكبر! بعد اذنك معلش ممكن تروني ما عادش اخد تليفونات بعد اذنك بس موبايلين بالشواحن بتاعتي بالجرابات كل واحد يخلي باله من اللي خليله يلا جماعة بعد اذنك نقعد عمر حز امك فقري النور قطع يا جماعه معلش دلوقتي يا جماعه بعد اذنكم يلا نكمل دلوقتي احنا النهارده بس والله انا جت حاجه معاك اللي معاه موبايل تاني نوره يا جماعه يلا نزود النور شويه لا انا تليفوني هيمسك شعر اي حد فاتح فلاش يبقى دحيح ما عدا عمرو يلا يا جماعه يلا عشان الصوت يصدقه ورا بعد اذنكم بيكون مسكت سامي ايه كل اللي جرى سامينا طب انا هتكلم مش هقف حرامي كل واحد يسلم كده حاجاته طيب دلوقتي يا جماعه عندنا المعادله اللي كنا بنتكلم عنها نبص مع بعض على التسلسل اللي احنا هنكتبه ده التغير في الانفاق الحكومي ده ادى لتغير في الاي داش، ادى لتغير في الواي. انا عايز اعرف الواي اتغير بمقدار كام. يا ريت بعد اذنكم نركز عشان الصوت اللي ورا يوصل. الحكومه غيرت الانفاق بتاعها ب 100، خلى الاي داش يتغير برضه ب 100. انا عايز اعرف الكلام ده هيأثر على الواي بكام. الواي القديم احنا كنا حاسبينه 725، عايز اعرف الداخل الجديد هيبقى كام. حضرتك هتعمل لي المعادله الصغيره دي، دلتا واي بتساوي ام 1 ده مضاعف السياسه الماليه اللي احنا لسه قايلينه ده، وهنضربه بدلتا اي داش. حضرتك الدلتا اي داش، الاي داش اتغيرت بكام بس؟ ب 100. كانت ب 500 بقت كام؟ 600، يعني اتغيرت بكام؟ ب 100. هتحسب لي الام 1 بالمعادله اللي انا قلتها لك اهي، ام 1 بيساوي 1 على 1 على ام زائد دي كي زي كي على ال، ده طلع 1.25%. لما نضرب دلتا واي 1.25% في 100 هيديك 125، يبقى الدخل اتغير بمقدار كام؟ 125. كان كام حضرتك؟ 725. لما يزيد ب 125 يعني هيزيد بكام؟ 850 زي ما احنا عملناها. يبقى انا علمتك طريقتين، لا اما تاخد الاي داش الجديده تعوض ب 600 وتحسب المعادله الكبيره من الاول، لا اما تحسب مضاعف السياسه الماليه. طب اشمعنى هنا سياسه ماليه؟ لان اللي اتغير عندي الانفاق مين؟ الحكومي. والانفاق الحكومي بيأثر على مين يا جماعه؟ على الاي داش. فحضرتك التوازن الجديد هيبقى عند مستوى دخل هيزيد ب 125. كان كام يا جماعه؟ الناس ترد عليا كان كام؟ 125. هنجمع عليه كام؟ 125. يوصل لكام؟ 125. هناخد ال 850 دول نعوض في معادله الاي اس او معادله ال ال ام عشان نجيب معدل الفايده، طلع عندك 5.2. نقدر نرسم الرسمه الكبيره اللي موجوده عندنا في اخر صفحه 5. في اخر صفحه 5 حضرتك الرسمه اللي لسه راسمها من شويه، ان الدخل التوازني بتاعنا بتعرف الشباب يا جماعه تبرز الدخل التوازني بتاعنا الاول كان الاي اس. الناس تحط الموبايلات هنا بعد اذنكم. الاي اس عند 1250 والال ام عند 200 والتوازن 725 وسعر الفايده 4.2. حضرتك دلوقتي لما الاي داش اتغيرت نقلت لك المنحنى بتاع الاي اس كله كده، بقى التوازن هنا عند 850. قارن كده الدخل القديم بالجديد، الدخل القديم كم؟ زاد بكم؟ ب 125، بقى 850. هناخد ال 850 زي ما عملنا بالظبط المره اللي فاتت، نعوض اما في الاي اس او في ال ام، يطلع عندي معدل الفايده 5.2%. يبقى حضرتك دلوقتي في التمرين ده كل مطاليب الدكتوره ممكن تطلبها موجوده فيه. تمرين شامل كان عليه 40 درجه في الامتحان بتاع سنه 2016. ايه اللي معاه الصفر؟ هات تمرين الكتاب. جو حر. لحظة كده بتكلم من غير مية. عايز الصوت يوصل ورا. صفحة كام؟ تمرين الكتاب اللي في صفحة 6. بفرض أن البيانات التالية تخص اقتصاد ما. بص معايا على البورد كده، سي بتساوي 200 زائد 8.10. واي ناقص 25% واي ناقص 30 ار، واي بتساوي 100 ناقص 20 ار، وجي بتساوي 100، وام اس بتساوي 160، وام دي على بي بيساوي 8.10 واي ناقص 100 الراجل عايز يا جماعه معادله الاي اس معادله ال ام عبر عن التوازن بيانيه. دي الطريقه الثانيه اللي ممكن من خلالها تجيلي التمرين، ان الراجل يجيب لي معادلات. اول ما تشوف معادلات علمتك تعمل ايه، حط المعادلات الاول. هقول سي بتساوي ايه زائد بي، افتح قوس، واي ناقص تي واي ناقص سيجما ار، وهنا اي بتساوي اي ناقص اي ار. ونيجي لمعادله الطلب على النقود، ده كي واي ناقص ال ار. يبقى حضرتك دلوقتي تقدر تطلع المعطيات. مليني الايه بكام؟ بي. الناس تقول لي كده الايه بكام؟ والبي 8 من 10، تي سمول 25%، سيجما 30، الاي 100، الاي 20، الجي 100، الام اس 160، انزل تحت الكي 8 من 10 والال ب 100. حضرتك دلوقتي جبت كل المعطيات، ودي اصلا مفتاح الحل. الموضوع انتهى خلاص. ليه يا عم انتهى؟ لان انا هعوض تعويض مباشر في المعادلات بتاعه الاي اس والال ام. نبدا اول حاجه عندنا معادله الاي اس. سمعني المعادله. واي اي اس بتساوي ام اي داش ناقص دي على ام ال ار مضروبه في مين يا جماعه؟ قلت لك وعلمتك هتحسب كام حاجه؟ اربعه. كام حاجه؟ اربعه. ايه هما؟ اول حاجه المضاعف عباره عن ايه الام ده؟ واحد على واحد ناقص بي زائد بي جي. احسبهولي يا عم. واحد ناقص، ارجع بقى للمعطيات اللي انت طلعتها دي، هتبدا تنقل الارقام بس. واحد ناقص بي بي بكام؟ زائد افتح قوس البي ب 8 من 10 والضريبه ب 25%، طلع عندك المضاعف ب 2.5 ولا بكام؟ 2.5. ماشي مظبوط. هات لي الاي داش. سمعني كده الاي داش. اي والاي والجي. كم؟ اي والاي والجي. ماشي يا عم. الاي والاي والجي. الاي بكام؟ الاي ب 100 100. والاي 100 والجي بكام؟ 100. شايف المربع اللي انا كاتبه لك المعطيات بكام؟ التمرين في الاول خالص اهو طلعت لك المعطيات الاول زي ما انا عامل لك كده. وفي تمارين كاتب لك جنب كل معادله المعطيات بتاعتها عشان تسهل عليك ما تقعدش تدور. حضرتك دلوقتي جبت الام وجبت الايه، عايز اجيب الدي. الدي نجمع كام حاجه؟ سيجما. لا سمعني الناس اللي ورا. سيجما. ماشي يا عم. ادي السيجما وادي الاي. السيجما ب 20، السيجما ب 30، والاي ب 20، يعني الاثنين بكام؟ 50. عايز الام ال ار. سمعني الام ال ار. تاني كده؟ واحد ناقص بي زائد بي تي. ماشي يا عم. هيطلع عندي 4 من 10. ده عباره عن الام ال ار. تعالى هنا بقى. شيل الام وحط كام؟ 2.5. شيل الايه وحط كام؟ 400. شيل الدي وحط كام؟ 50. الام ال ار وحط لي كام؟ 4 من 10. طلع عندي معادله الاي اس. واي اي اس بتساوي كام؟ سمعني بقى كده؟ 1000 ناقص 125 ناقص 125 ار. تعالى نكمل. عايزين معادله ال ام. معادله ال ام سمعوها كده يلا. ها ال ام معادله ال ام بتساوي ام اس على ج زائد ال على ج مضروبه بار. ال ام اس بكام؟ 160. ال ك 8 من 10. ال ال 100 وال ك 8 من 10. كل ده مضروبه بكام؟ بار. حضرتك بسهوله تقدر تجيب المعادله الثانيه اهو. هتقسم ال 160 على 8 من 10 وهتقسم ال 100 على ال 8 من 10، يعني هتديك المعادله حضرتك بتساوي 200 زائد 125 ار. دي معادله الاي اس ودي معادله مين؟ ال ام. عايز التوازن العام. التوازن العام. سمع لي بقى التوازن العام كده. ركز بعد اذنكم. التوازن العام سمعني. ايه داش؟ زاد هي على ال مضروبه. يلا يا جماعه، واحد على ام زائد دي كي على ال. هل في حاجه عندنا مش موجوده؟ كله موجود. تعويض مباشر، الاي داش حسبناها، الدي ب 50، ال ب 100، الام اس ب 160، المضاعف ب 2.5، نفس الكلام حسبناه كله قبل كده. هيطلع عندك الدخل التوازني ب 600. هتعمل ايه حضرتك؟ بص معايا هنا عشان الناس اللي بتسال على سعر الفايده. بص هنا بقى عارف الدخل التوازني طلع ب 600. هشيل الاي اس واحط 600، او هشيل ال ام واحط كام يا جماعه؟ 600. لما اودي ال 200 دي الناحيه الثانيه، 600 ناقص 200 يعني 400. انا عايز الار، هيقسم ال 400 على 125، هيديك الار حضرتك الار ب 3.2. هتعمل ايه حضرتك بقى؟ بص لي كده، هتيجي هنا ونرسم الاي اس. الاي اس السبب بتاعه بكام؟ 1000. ونرسم ال ام السالب بتاعه بكام؟ 200. التوازن عند كام قلت لي؟ 600. وسعر الفايده طلع كام؟ 3.2. سهل الموضوع؟ يبقى الموضوع سهل في حاله واحده، لو انا عارف المعادلات. لو انا مش عارف المعادلات مش هعرف اروح الامتحان اصلا. هتروح الامتحان تقول له ايه؟ المعادلات هي اللي هتخليك تطلع اولا المعطيات. طلعت المعطيات صح، هتبدا تعويض مباشر في كل معادله. عشان كده اول ما اخلص دلوقتي العملي هعرفك ازاي هتذاكر. هتذاكر ايه الاول؟ ايه بعديه؟ تحل ازاي؟ كل حاجه هقولها لك من دلوقتي لغايه يوم الجمعه الجايه. لغايه وانت راجع من المترو الصبح هتعمل ايه؟ بس المهم ما تعملش زي كل مره، وتذاكر وانت رايح في المترو الصبح. اسمعني بقى. التمرين اللي عندنا دلوقتي كنت بقول لك عليه، ممكن الدكتوره تجيب لنا رسمه جاهزه. تبدا تطلب هي المطاليق بناء عليها، يعني هي بدات من النهايه. النهايه ان حضرتك عندك الرسمه، انت اخر حاجه بترسمها عندنا في التمرين. طب نفرض هي جابت الرسمه جاهزه وهتبدا تطلب منك تحسب لها بقى الاي داش، تحسب لها المضاعف، تحسب لها الدخل التوازني. حضرتك بص معايا على التمرين ده وركز معايا فيه قوي. الاول الرسمه اللي موجوده عندنا هنرسمها على البورد كده مع بعض. يا ريت الناس تجيب الموبايلات كده. زيزو قول له شرب يا عم برج بره يا عم. قول له شرب النور جه احسن يكون فاصل. لا لا لا الراجل يا عم لا خلاص انت ليه يلا يا جماعه نكمل. لك اول لما اخلص اكلمك ماشي لما يجي لي حاجه زي دي كده والراجل يقول لي انا عايز المعطيات اللي انا هبدا بيها التمرين اصلا فالراجل جايب لي الموضوع من النهايه جنب التمرين او جنب الرسمه هنكتب المعطيات اللي هو قايلها لي فالراجل قايل لي المضاعف ب 2.5 ده الام ب 2.5 الاي داش ب 1600 الام 1 ضاعف السياسه الماليه 1.5 والنقديه ام 2 بنص والام اس ب 2400 يعني يا جماعه الصوت مش متحمل ان حد يتكلم ولا يعلي صوته الراجل بيتكلم بالعافيه عشان يسمع اخر واحد ورا ما نيجي على نفسنا شوية بس في حبة اللي فضلنا دول حضرتك التمرين اللي قدامك ده الرسم موجود عندنا جاهز ودي المعطيات بتاعته المضاعف الانفاق التلقائي مضاعف السياسة المالية مضاعف السياسة النقدية عرض النقود وحاجة اسمها الإلم اللي هو معامل حساسية الطلب للتغيرات في سعر الفايدة الراجل بقى عايز مني ايه؟ بص على المطلوب من عندنا أول حاجة عايز قيمة النقطة ايه؟ أرجع كده أبص على ايه هنا؟ بص معايا على ايه دي كده؟ بتعبر عن ايه دي يا جماعة ليه دي؟ بص ليه دي؟ اسمعني بس ده مين يا جماعة؟ لما بنرسم الاي اس بنبدأ من عند الام اي داش صح كده؟ يبقى النقطة ايه دي هي عبارة عن ايه يبقى دكتور بيسألك كده في رسم التمرين ازاي ترسم؟ دي الام اي داش يبقى اقول له النقطة ايه بتعبر عن الام اي داش الام عندنا ولا مش عندنا؟ بكام عندنا؟ 2.5 والاي داش بكام؟ 1600 اضرب الاثنين في بعض هيطلعوا عندنا 4000 يبقى النقطة دي هي عبارة عن 4000 يبقى عشان كده كنت بعرفك كل مرة ازاي ترسم حضرتك النقطة ايه بتعبر عن الام ايه داش نكمل رقم 2 احسب لي قيمة معامل حساسية الطلب على النقود للتغيرات في الدخل يعني عايزين قيمة كيه طب كيه ده اجيبه ازاي كيه ده ليه معادلة كيه ليها معادلة؟ لا سبت بس الكيه دي موجودة جوه جوه مين؟ شايف ال 3000 دي؟ ده الثابت الثابت عند الام اس على مين؟ على كيه يعني تعالى هنا كده ام اس على كيه مع بعض بيساوي كام عند الرسمة؟ طيب الدكتورة عندنا مش مديانا الام اس ب 2500 هنشيل الام اس وحط كام؟ يبقى انا لو عايز الكي بس اقول كام الكي على واحد بتساوي 2500 على 3000 يعني الكي بس لوحدها بتساوي 8/10 يبقى دلوقتي التمرين ده سهولته في ان انت تكون فاهم ان كل حاجه مع الرسم معناها ايه ال 3000 دي ركز معايا كده عباره عن الام اس على كي والام اس على كي على بعض مجموعهم بكام الام اس على كي 3000 الام اس لوحدها ب 2500 اقسم 2500 على كي هيديك 3000 يعني الكي اجيب بكام ب 8/10 نكمل عايزين قيمه الدخل التوازني يا عم الله احرقك يا عم عند النقطه زد نبص كده النقطه زد اهي يعني انا عايز الدخل التوازني هنا الدخل التوازني هنجيبه ازاي في معادله كبيره تقول لك ايه بقى واي ستار بتساوي اقولها لي كده ايه داش زائد تي على ال مضروبه في ام اس واحد على ام زائد دي كي على ال ده مش عندي كل ده مش موجود عندي بعمل ايه قال لي بقى حضرتك في معادله ركز معايا هنا بقى ادي الكشافات هنا بعد اذنك كده في معادلة نحسب من خلالها الدخل التوازني. لما ما تكونش كل المعطيات موجودة عندك، لما أول ما تشوف عندك الـ M1 والـ M2 في عندي معادلة صغيرة تقدر تحسب بيها الدخل التوازني. بص لي كده معايا، Y بتساوي M1A' زائد M2 مضروبة في الـ MS. ده مضاعف السياسة المالية مضروب في الـ A'. ده مضاعف السياسة النقدية مضروب في الـ MS. حضرتك دلوقتي الواي بتساوي الام داش M1 مدوني بكام؟ 1.5. الاي داش بكام؟ 1600 زائد M2.5 مضروبه في الام اس بكام؟ 2500. حضرتك هتجيب الدخل التوازني، والدخل التوازني طلع عندي 3600. يبقى اروح هنا اشيل الست دي واكتب 3600. طيب الراجل عايز يحسب معدل الفائده التوازني. اللي فات كله كنا بنجيب دخل التوازني نعوض بيه في معادله الاي اس او معادله ال ام نجيب سعر الفائده. انا ما عنديش هنا ولا معادله الاي اس ولا معادله ال ام، خلاص هنجيبهم. نجيب واحده منهم بس، نجيب ال ام. معادله ال ام اهي، قولها لي كده، ام اس على ك زائد ال على ك مضروبه في ار. كل ده موجود عندنا. ال ام اس بكام؟ 2500. الكي حسبتها انا ايه؟ 8/10 زائد ال ال مدهاني معطى بكام؟ 100. والكي بكام يا جماعه؟ 8/10. كل ده مضروب في ار، طلعت عندي المعادله بالشكل ده. طب دلوقتي الدخل التوازني 3600. لو انا شلت الدخل التوازني ده وحطيت 3600 هيبقى المجهول عندي هو مين بس؟ الار. بقدر اجيب معدل الفايده. حلو الكلام؟ حضرتك التمرين ده كان موجود قبل كده في التطبيقات بتاعه الدكتوره، كان موجود في صوره تمرين اختياري، وانا عملت لك اختيارات تحت كل واحد زي ما انت شايف كده. طب السنه دي مش ممكن يجيب لك هي؟ يجيبولك ليه؟ لان لو جه الامتحان ام سي كيو هي مش هتطلب منك ان انت ترسم. ترسم ازاي؟ ده الام سي كيو ده تعليم، بتعلم بس على الصح والغلط. فهي ممكن تجيب لك الرسمه ايه؟ جاهزه، وتبدا تطلب منك المطالب زي ما حضرتك شفت الموضوع دلوقتي. تمام يا جماعه؟ فهمنا ده كويس؟ تمام. نخش المصدر كده يا عمرو، بنسبة كام في المية تجيب الامتحان ام سي كيو؟ بنسبة كام في المية تجيب الامتحان ام سي كيو؟ انت عارف انت الدكتورة ايه؟ دكتورة حلقة. ولا كبر قال لك ايه؟ خير باذن الله. ما الحته اللي انا هشرحها دلوقتي بتفيدني بنسبه اكبر في النظر، تمام؟ بس في تمرين عملي عليها. هشرحها الاول اللي موجود عندك في النظري موجود عندك في العملي. افهم بس اللي انا هقوله لك وبعد كده التعويض مباشر. حضرتك عندنا حاجه اسمها الناتج المحلي الاجمالي. اسمعني بقى كده وركز معايا عشان هخلص ده وهروح للعمل النظري على طول. ركز معايا، النظري مش هاخد مننا وقت ان شاء الله. والله ساعتين ثلاثة انا ما عنديش وقت، ما عنديش مشكلة. وقتي مفتوح. حضرتك المفروض ان انت تكون عايز ماسك فيا، مش عايز نمشي. مش بتحايل عليا عشان اخلص. انا قاعد بطول عشان خاطر. كمل يا باشا. عشان خاطر انا. كمل يا باشا. انا بشرح لك كل حاجة. عندنا حاجة اسمها الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي نبص مع بعض كده، ده عبارة عن الإنفاق الاستهلاكي زائد الإنفاق الاستثماري زائد الإنفاق الحكومي زائد صافي الصادرات. يبقى حضرتك عندنا مفهوم اسمه الناتج المحلي الإجمالي. سمعني بقى كده، بيساوي مجموع كام حاجة؟ اللي هما انفاق استهلاكي، استثمار. عثمان وحكومي وصافي الصادرات كم حاجة؟ أربعة. حلو. الإنفاق الاستهلاكي احنا عارفين رمزه سي، والاستثماري أي، والحكومي جي، والصادرات ناقص مين؟ الصادرات ناقص؟ حلو. معلش تعالى هنا كده. الإنفاق الاستثماري ده بيشمل حاجتين، استثمار صافي زائد الإهلاك. الاستثمار الصافي زائد الإهلاك يديني الإنفاق الاستثماري. يبقى حضرتك لما يجي يطلب منك الإنفاق أو الناتج المحلي الإجمالي هتجمع كم إنفاق؟ يا أما استهلاك استثمار وحكومي صافي الصادرات. طب اسمعني بقى، الناتج المحلي الإجمالي ده هنطرح منه الإهلاك، هنجيب حاجة اسمها الناتج المحلي الصافي. يبقى الناتج المحلي الصافي بيساوي مين؟ الناتج المحلي الإجمالي. هتروح منه؟ الإهلاك. حاجة اسمها؟ الإهلاك. إيه يا عم الإهلاك؟ أنت لسه خارج من المحاسبة مش عارف أفكرك بالمادة الأليم. في المحاسبة كان في حاجة اسمها الإهلاك، وخصوصا الإهلاك، يعني الآلات بيحصل لها إهلاك خلال الإنتاج، فجزء من الناتج بتاعي بيروح عشان أعمل صيانة للآلات والمعدات اللي عندي. يبقى أول حاجة عندنا مفهوم اسمه؟ الناس تقول لي بقى حاجة اسمها ايه؟ ناتج محلي إجمالي. بنطرح منه؟ الإهلاك. نجيب؟ محلي صافي. هنطرح من الناتج المحلي الصافي ده الضرائب الغير مباشرة. حاجة اسمها ايه معلش؟ الضرائب الغير مباشرة. هنجيب حاجة اسمها الدخل المحلي. والدخل المحلي يساوي الأجور زائد الفوائد زائد الأرباح زائد الريع. يبقى حضرتك الدخل المحلي مجموع أربع حاجات، الأجور، الأرباح، الفوائد، الريع. هات لي الموضوع من الأول، بدأنا بحاجة اسمها إيه؟ ناتج محلي إجمالي. كم إنفاق؟ أربعة. إنفاق؟ استهلاك، استثمار، وحكومي وصافي الصادرات. وقلنا الاستثماري لو مش عندك جائز بتحسبه عن طريق الصافي ومين؟ والإهلاك. لما اطرح الإهلاك من الناتج المحلي الإجمالي هديك الناتج المحلي الصافي. هطرح منه الضرائب الغير مباشرة هجيب الدخل المحلي، والدخل المحلي يتحسب بطريقة تانية. كان الدخل المحلي يمين الأجور والفوائد أرباح والريع. هنطرح من الدخل المحلي ثلاث حاجات وهنجمع عليه حاجة عشان نجيب حاجة اسمها الدخل الشخصي. هنطرح منه الضرائب على الأرباح، هنطرح منها الأرباح الغير موزعة، هنطرح منها أقساط التأمينات الاجتماعية، هنضيف عليها مدفوعات تحويلية، هنجيب حاجة اسمها الدخل الشخصي. يبقى ما يجيلك سؤال في النظر هتشوفه لما نخش في النظر، الفرق بين الدخل المحلي والدخل الشخصي، هل الاثنين واحد؟ ده الدخل المحلي بيطرح منه كم حاجة؟ أربعة. ثلاثة. بيطرح منه كم حاجة؟ ثلاثة. يا أمة الضرائب على الأرباح والأرباح الغير موزعة وأقساط التأمينات الاجتماعية، وأجمع عليهم المدفوعات التحويلية هجيب مين يا جماعة؟ الدخل الشخصي. هطرح من الدخل الشخصي الضرائب على الدخل هجيب الدخل المتاح. فاكر الدخل المتاح؟ اللي هو اسمه إيه؟ واي دي. هو ده يا جماعة. يبقى حضرتك لما يجي يقول لي اسمع معايا بقى الكلام كده، لما تعرف المعادلات دي التمرين ازاي خلاص. اول حاجه عندنا الناتج المحلي الاجمالي كم انفاق؟ اربعه. يا هم استهلاك استثمار حكومي وصافي الصادرات. هنطرح منهم الاهلاك، هنجيب الناتج المحلي الصافي، هنطرح منه ضرائب غير مباشره، هنجيب بقى حاجه اسمها الدخل المحلي. والدخل المحلي بيتحسب بطريقه ثانيه اسمها الاجور فوائد ارباح ريع. هنطرح من الدخل المحلي ثلاث مكونات، الضرائب على الارباح، الارباح الغير موزعه، اقساط التامينات الاجتماعيه، هنجمع عليها المدفوعات التحويليه هنجيب الدخل الشخصي. هنطرح من الدخل الشخصي الضرائب المباشره على الدخل هنجيب الدخل المتاح اللي هو الواي دي. في تمرين عندك موجود اخر تمرين خالص في المنظمه؟ الدكتورة اسمع مع بعض كتير. الدكتورة جابت لك تمرين دامج ما بين، اسمعني بقى كده كويس وركز، بص لي بعد اذنك. 2017 ده؟ اه. نبص كده على البورد، قريت المباريات على البورد كده. دلوقتي احنا خدنا من شويه حاجه اسمها الكتف المتاح، صح؟ اللي هو اسمه واي دي. الدكتورة الاول جابت لك تمرين تقدر تحسب منه مين يا جماعه؟ الدخل المتاح. وبعد كده الدخل المتاح ده استخدمناه في النموذج بتاع النموذج الكليسي. يعني كام تمرين في بعض؟ الاول عشان اشتغل لازم يكون عندي مين؟ مش السي بتساوي بي واي دي. الواي دي ده هجيبه منين؟ عن طريق التمرين ده. فالدكتورة الاول جابت لك تمرين كبير جواه تمرين تاني صغير عن النموذج الكنزي. بس عشان اجيب النموذج الكنزي واجيب الواي دي اقدر اجيب مين الاول؟ هي بقى اللي تشوف حاجه. هي قالت لي احسب الدخل المتاح. عشان اجيب الدخل المتاح لازم امشي على كل ده. سمعني كده اخر مره الناتج المحلي الاجمالي كام حاجه؟ اربعه. هم ازاي؟ جبتهم. هطرح منهم؟ اكيد. الناتج المحلي الصوت. هطرح منه؟ اكيد. الدخل المحلي. والدخل المحلي بيتحسب بطريقه ثانيه، هو مين؟ الاجور والضرائب والارباح والريب. هطرح منه كام حاجه؟ ثلاثه. واضيف عليه كام حاجه؟ واحد. اجيب الدخل الشخصي. هطرح منه الضرائب المباشره على الدخل، هجيب مين بقى؟ الدخل المتاح. اه كده الدخل المتاح بقى موجود عندي. اقدر اشتغل بقى في النموذج بتاع مين؟ النموذج الكنسي زي ما انا عايز. فاكر البي حسبناها ازاي؟ البي عباره عن ايه؟ دلتا سي على الواي دي. فالراجل بيديك اثنين استهلاك وبيديك دخل متاح واحد بس. انت اكيد الدخل المتاح الثاني ابدا تحسب التمرين زي ما احنا تمام؟ طبعا لما جت الفكره دي في الامتحان ما حدش حط قلم. كله قال لك ايه يا عم التمرين ده؟ التمرين ده ازاي يندمج الاثنين مع بعض؟ حضرتك احسب لي مين الاول؟ الدخل المتاح وابدا حل النموذج الكنسي عادي زي ما نبدا النظر بقى. افتح النظر كده جزء النظر واسمع. الله اكبر. يلا يا جماعه كده انا هتعلم علينا كده بقى. والله مش حاجه بتضحك. السلام حضرتك الدكتور النظري عندنا. انا بديه لك الاول سؤال عباره عن اكتب ما تعرفه عنه. حضرتك هتلاقي لما تقرا الكلام ده في البيت اكتر من 70% من اللي موجود احنا اصلا شرحناه وانا بشرح المعادلات والمحاولين. انت تلاقي حاجه جديده. طب ايه الجديد؟ لما تسمع عن حاجه زي البطاله وحاجه زي التضخم اللي موجودين عندنا في صفحه 2 دول تحت بعض. مفيش امتحان اقتصاد في التاريخ ما جاش فيه البطاله والتضخم. يعني وانت مغمض تذاكر السؤالين دول في صفحه 2 والله انا عايز اتكلم. والله انت راجل رجل. صفحة 2 البطالة والتضخم شايفهم؟ سؤالين تحت بعض. هيجي يسألك. كاتب عليهم. والله كاتب عليهم. ربنا كده. ماشي. عندنا التضخم ارتفاع مستمر ومتواصل. يا دكتور. يا جماعة بعد اذنكم. انا بتكلم بذوق واحترام. نور لي النور. شوف لك ايه؟ التضخم والبطالة سؤالين مهمين جدا. عندنا في البطالة او الاول في التضخم هتأكد على ايه؟ في عندنا ثلاث انواع للتضخم. تضخم من حيث الطلب، يعني لسبب التضخم ان الطلب كان اكبر من العرض. فانت عارف لما يكون الطلب اكتر من العرض الاسعار بيحصل لها ايه؟ نعم. تضخم التكاليف. لو واحد بينتج سلعة والمادة الخام اللي بينتج بيها السلعة دي سعرها زاد، هيعمل ايه في سعر السلع يا جماعه؟ هيحصل عندنا تضخم، والتضخم المستورد. لو انا بستورد مواد خام من بره والمواد الخام اللي انا بشتريها اسعارها زادت، هيحصل عندنا ارتفاع في الاسعار. يبقى عندنا ثلاث انواع للتضخم موجودين في سطح الكام. في ريحه حريقه. ايه هما؟ ريحه حريقه، تضخم الطلب، تضخم التكاليف، والتضخم الايه؟ المستورد. نروح للبطاله. يعني ايه بطاله؟ البطاله وجود افراد قادرين وراغبين على العمل بس مش لاقيين فرصه للعمل. والبطاله بتتحسب ازاي؟ عدد الافراد المتعطلين على اجمالي قوه العمل. حضرتك في صفحة 2 من تحت خالص في عندنا حاجة اسمها ايه بقى؟ طيب بص لي كده بعد اذنك. انواع البطالة كم نوع عندنا؟ كل واحد من دول ليه تعريف. السؤال هيجيلي بطريقة ايه؟ لان يقول لك قارن ما بين البطالة الفلانية والبطالة الفلانية. بطالة مقنعة، بطالة سافرة، بطالة احتكاكية، بطالة هيكلية. يبقى قارن ما بين كم نوع؟ لا اما لو الامتحان جه ام سي كيو مش ممكن يجيب لك تعريف ويقول لك التعريف ده بيشير الى بطاله احتكاكيه ولا هيكليه ولا مقنعه ولا ايه بالظبط. يبقى حضرتك لازم تعرف ايه مفهوم كل نوع. الكلام ده ما يبص صفحه رقم 2 وصفحه رقم 3. في عندنا اكتر من نوع للبطاله لازم تكون عارفهم كويس جدا. بص معايا في صفحة 3. صفحة 3 من تحت خالص عندنا معدل البطالة ومعدل التضخم. ممكن يجيلك مقارنة بينهم. تحفظ المعدلتين بتوعهم الصغيرين دول عشان ممكن يجولك في اختار لو انت عندي ام سي كيو. الناس طبعا هتكلمني على يوم الثلاث بحاول اجيب المعلومة الاكيدة لموضوع الام سي كيو ده. في حضرتك في الاخر خالص في اخر الملزمه في رقمين بتوعي هتبعت لي رساله على الواتساب هقول لك بالظبط لو جات لي المعلومه عشان اديك معلومه اكيده ان هو ام سي كيو. لو الموضوع ام سي كيو انا عايزك تقرا الملزمه تقراها بس النبي انت برنس. لو الموضوع جه ام سي كيو الموضوع هيبقى سهل. هقول لك لو ما نخلص هنحل ازاي. يعني بس عايز كوتك يا جدعان. اي حاجه بس والله كده كل شعبي صياد. صفحه رقم 3 من تحت خالص في فرق مهم جدا جدا جدا بين الفاتح المحلي والنادي القومي. بص لي بعد اذنك كده اللي احنا اتكلمنا عنه ده الناتج مين؟ محلي. في فرق ما بينه وبين الناتج القومي. اسمعني كده في دقيقه. الناتج المحلي الاجمالي ده الناتج اللي تم انتاجه داخل الدوله. داخل مين؟ الدوله. سواء اللي انتجوه مصري او اجنبي المهم ان هو فين؟ داخل الدوله. لكن الناتج القومي هو ناتج تم انتاجه بواسطه عناصر الانتاج الوطنيه سواء كانت تعمل داخل الدوله او خارجها. يعني واحد مصري شغال بره، واحد مصري شغال في مصر، لو احنا جمعنا اللي انتجناه من الطرفين اسمه الناتج القومي. يبقى عندي فرق بين مين ومين؟ الناتج القومي والناتج الايه؟ المحلي. اقلب لي الصفحه. ايه ده كل ده ملف ولا ايه؟ التضخم الدائري للدخل. بص لي بعد اذنك كده. يا جماعه. عندنا التضخم الدائري للدخل. في عندنا اربع اشكال. بص لي يا عم ما تضحكش في حاجه ليا. يعني وانت بتذاكر تاكد قوي على شرط التوازن ده. حضرتك كل الشروط ان لازم الطلب الكلي يساوي العرض الكلي. حضرتك عندنا اربع حالات. لو عندنا اتصال بسيط، اقتصاد بسيط وبيكون ادخار، هيبقى الشرط ان الادخار يساوي الاستثمار. الحالة الثالثة لو عندنا حكومة هيبقى الاي. اسمع يا جماعة، الشرط الثالث ان الاي والجي بيساوي الاس والتي. في الحالة الرابعة لازم يكون عناصر التسرب تساوي الحقن اللي احنا قلناه من شوية. الاي والجي والاكس لازم تساوي الاس. يعني انت عايز هنا رسمة والمعادلة اللي فيها اللي بتعبر عن شرط التوازن. فجيب الامتحان قبل كده، قارن ما بين، اسمعني بقى، قارن ما بين التدفق الدائري للدخل في اقتصاد مفتوح وفي حالة وجود حكومة. عايز الرسمة وعايز شرط التوازن الموجود فيه. كم حالة عندنا؟ كم حالة؟ أربعة. ايه اللي بعد كده؟ ايوه ايه بقى حضرتك شريحه الدخل المتاح والدخل المحلي والدخل الشخصي غيرهم. دول مهمين الحته دي، مهمين يا دكتور. جم في يا ناس قارن ما بين يا دكتور انت كله كده مهم، الناس بكل مهم. حضرتك المهم ده مكتوب عليه جنب الامتحان صح؟ يعني الدكتوره جايبه في الامتحان قبل كده مش انا اللي بقول ان هو مهم والله. علي بقى يا دكتور. طيب في عندنا، يلا يا جماعه الموضوع حضرتنا اهو، في عندنا فرق ما بين السلع الماليه والسلع الوسيطه والسلع الرأسمالية. ممكن يجيب لك تعريف واحده ويجي لك تشوز عليها، او ممكن يقول لك قارن ما بين حضرتك السلع النهائيه هي السلع الصالحه للاستخدام النهائي بشكل مباشر، زي البلوفر كده اسمه سلعه نهائيه، لكن الصوف اللي جوه البلوفر سلعه وسيطه لسه هندخل في العمليه الانتاجيه مره ثانيه. طب الاله اللي انتجت البلوفر اسمها السلع الراسماليه. كم نوع من السلع؟ كم نوع؟ سلع بسيطه ونهائيه وراسماليه. ماشي، عناصر التسرب وعناصر الحصن اتكلمنا عنهم قبل كده. هات لي صفحه 7. طب اتنط يا نط. طب انت واسم بس حضرتك تليفون ايه ده؟ نوع ايه ده؟ نوع ايه ده؟ تاف ده ولا ايه؟ نوفو فابتو بلس. ده ايه كل التليفون ده؟ كل ده تليفون عم سنده بص ايه ده؟ طيب عامل زي التاب. رمات كام بقى؟ ايه؟ رمات كام؟ مع بعض بقى كده 5 دقايق بتاعك 6.3 انش. صار تليفوني كله شاشه. كام رام؟ ايه كام رام؟ 4 رام. مع بعضينا عادي ساعه كده. طيب دلوقتي احنا عندنا سؤال زيته وخلاص يا جماعه. بعد اذنكم والله العظيم انا هقدر اتكلم، اقول والله بس عايز اقول حاجه بعد كده افتكر ازاي. والله العظيم انا شرحت لك كل ملزمك، عايز اكد لك بس انا شرحتها. ايه اللي حضرتك كده؟ هات صفحه رقم 9 و10 و11 هتلاقي كل اللي انا قلته. حضرتك دلوقتي عندنا اخر محاضرة. اسمع بقى عشان 5 دقايق وتروح. اول حاجة بعد كده ازاي تسجل، بعد كده ازاي تقسم الوقت لغاية يوم الجمعة الجاية. خلاص I'm going to go to the next one. وادي اشياء اشياء الناس برضه عماله تتكلم. سكتوا بقى اللي بيضحك مش عارف اتكلم. ايوه انت كده هتعمل الصح. اسكت هم كلهم. يا جدعان عايزين نروح يا جدعان. قبل ما نكمل يا جماعه كده عشان نخف الناس اللي قاعده دي اسمع يا ساده اللي عايز يقعد بقى جاي يكمل معايا اتفضل عشان اللي عايز يمشي. اول ما تروح ان شاء الله النهارده هتنام ده بقى مش تصحى غير بعد 3 ايام دي اول حاجه اي حد خلاص هتنور ان شاء الله اول ما تروح هتبدا تذاكر كده ربنا يكرمك هتبدا قلنا هننام بقى النهارده بعد اذنكم كده هتمسك الاول الورقه الكبيره ماشي هتذاكر فيها بالظبط كالتالي انا مقسمها لك الوش بتاعها جزئين نموذج الكنزي ونموذج الاي اس والال ام عارفهم كويس بكل الاسئله اللي موجوده فيها اعمل لحضرتك ورقه كده والورقه دي بتكتب بايديك انت المعادلات اللي موجوده فيهم المعادلات دي يا ريت ما تكونش اول مره تكتب المعادله في الامتحان حاول تدرب نفسك على المعادلات وتحاول تحفظها اكتر من مره ليه بعد ما خلصت الورقه الكبيره دي اعمل ايه بقى ايوه طبعا انت مالكش دعوه بصح وغلط ولا اقتصاد دلوقتي انا بتكلم عن الوش واول حته في الجزء الثاني بعد ما تخلص دول افتح لي بقى المرخص اللي موجود في اول الجزء العملي كان فيه المعادلات والرموز بتاعه الجزئين الاولين بالتفصيل ذاكرتهم كويس سمي الله كده وابدا حل التمارين اللي موجوده على النموذج الكنزي ثم على ما اقولش النهارده بس اول هتذاكر ازاي خطه بتاعه المذاكره ايه هنقسمها ازاي بقى اهو دلوقتي وبعد كده تبدا تحل التمارين امسك ثواني انت كنت عايز اساله الصم الضحك يا دكتور يا جدع رد على السؤال رد على السؤال والله رد عليه فعلا ممكن ينجحني بعد ما تحل التمارين العملي ظبطت الدنيا والدنيا تمام حللت ايدك بقى بص على الحل انت اللي هتبدا تحل بنفسك خلصت الجزء ده بعد ما تخلص ابدا الجزء النظري اقرا الجزء النظري ارجع للورقه الكبيره اقرا صح وغلط واختار طب يا دكتور يبقى ده الخطه اللي احنا هنمشي عليها قبل كده معلش هبدا الاول اعمل ايه الورقه الكبيره الاي اس والال ام بعد كده المعادلات بتاعتهم ابدا احل العمل خلصت العملي ابدا اذاكر النظر بعد ما اخلص النظري خالص اقرا الصح وغلط واختار طيب المشاكل اللي بتبدا تظهر لما يكون الماده قدامها اسبوع ايه بقى هي ان حضرتك مريح مراعي لحد 2 3 صحكم اربع خط الامتحان قدام يومين حضرتك الموضوع مش هينفع زيزو ورقتك الصغيرة مرمية صح مش مزامتك اللي مع الدكتور المزام اللي مع الدكتور بكرة ان شاء الله مطلوب منك تذاكر نموذج انا مش عارف اتكلم والله اكيد الكلام غلط يعني اديني الورقة دي بس انا دكتور النظر عليه قد ايه هتذاكر بكره ان شاء الله النموذج الكنزي اول حاجه بكره النموذج الكنزي نظري وعملي مش هيحصل حاجه بعد كده يوم الاثنين ان شاء الله على حرام اديني لهبه هبه الدكتوره ما تقراها عندك اربع وخميس تراجع براحتك يا عم خلاص يا عم عشان احنا هنذاكر يا عم انا مش عارف اشرح والله يا جدعان ده يلا لسه خلص خلص خلصش والله هتشوف هنطلع الكلام لا يا عم مش فاضي خلاص يا عم الله يا عم يلا